حديث الناس كل أربعة وخميس من 3 إلى 6 عبير مختار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في لقاء جديد يتجدد معكم من حديث الناس. عبير مختار من أمام الميكرو وبرهام بن عبد الله في الجانب التقني. إن شاء الله نأمنوا لكم 3 سوايع رايقين، 3 سوايع يكون فيهم الإفادة والاستمتاع. كل طلباتكم، كل اقتراحاتكم أكيد ناخذوه، فقط تطلبونا على 75 493 859. نجموا زادة تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نجزة وفهم، تخلونا تحت اللايف متاع برنامجنا تعليقاتكم واقتراحاتكم وكل ما تحبوا زادة من ضيوف وإلا من فقرات وإلا من مواضيع تكون موجودة معنا إن شاء الله. خليني نوجه تحية لكل من يتبع فينا على فام على 100.9، أصدقائنا زادة اللي يتبعوا فينا على السيت متاعنا راديو نجزة وباني، تحية لكم وين ما كنتوا. إن شاء الله باش تكون عنا مجموعة من الفقرات كما قلت لكم حتى للستة، باش نتابعوا المواضيع الصحية، المواضيع القانونية والمواضيع اللي تهم الثقافة، اللي تهم النباتات زاد اليوم، اللي تهم كل المواضيع النفسية والاجتماعية وغيرها، ومتابعة زاد لمستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي حتى نشوفوا إذا فما جديد. فمرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم وتفاعلكم معنا، ما تبخلوش باش تهزوا التليفون تطلبونا وإلا تكتبوا لنا زادة كما قلت لكم تحت اللايف متاع برنامجنا. نبدأ معاكم مع الأنغام، هذا برهان اختار لنا أصالة أكثر ونغم آخر تكتشفوا بعضها. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صلتينا من جديد مستمعينا مصرينا معكم هذه 23 دقيقة. خلينا نحكم مع بعضنا في موضوع ساعة، والموضوع اللي يشغلكم كل الناس الكل اليوم، تحكي على الكورونا وتحكي على الحجر، تحكي على مدة الحجر، على مدى العدوى. هذا الكل وأكثر باش نشوفوه مع الدكتور علي طبال الحاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور. يا لبيب تحيي لك، تحيي كل مستمعي ربي نزاوه. شكرا لك ونشكرك في البداية على تدخلك معنا رغم لي انت على سفر، فشكرا لك مرة أخرى. دكتور نحكي اليوم على الكورونا، على عدة أسئلة قاعدة تطرح اليوم، على البروتوكول الصحي الجديد، على مدة الحجر الجديدة، وكيفاش نجمو نعرفو ان انسان بريء من الكورونا وإلا ما برش منها. هذا بيدي فرصة باش نعطي بعض المعطيات الجديدة نوعا ما معناها وتوضيحها للمستمعين. بين كل شيء شنو الحجر وشكون يشمله الحجر الصحي، هو يشمل المرضى المؤكدين والمخالطين للمرضى. مخالطين عن قرب، نقول المخالطين عن قرب اثنين افراد العائله مثلا، والا المخالطين اللي يخدموا معاه في وسط العمل، هذوما يشملهم الحجر. المخالطه اللي نقصدوها احنا هي مخالطه عن قرب، على مخالطه على مسافه اقل من متر، على مده دوم اكثر من ربع ساعه، وفي مكان مغلق في تعامل مباشر مع المسافه. هذوما الناس يشملهم الحجر. واضح. باي خليني نمشي معاك بالنقطة بالنقطة دكتور، هل انه الحجر اجباري بالنسبة لهم والا اختياري؟ باي الحجر اجباري، هي اهم من اهم النقاط للحد من انتشار العدوى المرض الكورونا. هو الحجر للناس المشتبه فيهم. واضح. باي هم الحالات المؤكدة بالطبيعة. هو اجباري، عاوز نأكد اللي هو اجباري، لانه فما برشا ناس ما يشتلزم. واضح. باهي دكتور، عرفنا شكون اللي ملزوم بالحجر، ولكن مدة الحجر اللي هي تتغير مع كل بروتوكول صحي جينا من وزارة الصحة، دونك فما تغيرات. اليوم مدى الحجر قديش بالضبط؟ الحجر هو مدة 10 أيام كما قلنا، يشمل المخالطين عن قرب. 10 أيام بالنسبة للناس اللي يعطينا بالضبط من وقتاش الناس المرضى. ساعة الحجر ينجم يكون في المنزل وينجم يكون في مركز الإيواء اللي هو توافق اللي عندنا مركز إيواء في الجماعة في دوس، يدوم مدة 10 أيام. العشر أيام هذه كي الشخص المريض يقول لنا بالضبط، يعطينا بالضبط وقتاش بداية الأعراض متاعه، بداية المرض، وقتاش بدأت السخانة ولا بدأت الكحة ولا قلة الشمان ولا قلة التذوق. هذاك يولي 10 أيام من بداية الأعراض. مثلا واحد بداه الاعراض اليوم 16 في الشهر، مثلا بدات الاعراض نهار 13 مثلا، احنا عملنا له تحليل نهار 15. كي يعطينا بالضبط وقتاش بدات الاعراض، الحجر يولي من نهار 14 نهار بدايه الاعراض 10 ايام بعد بدايه الاعراض. هذوما بالنسبه للناس اللي عندهم الصحيه بتاعنا. هذوما بالناس اللي عندهم علامات دكتور، فما ناس ما عندهمش العلامات. اللي عندهم العلامات كما قلنا 10 ايام منذ بداية الاعراض، يبدا الشخص ما يعطيناش بالضبط بداية الاعراض. والا للناس اللي ما عندهمش اعراض وعملنا لهم تحليل مثلا لقينا بوزيتيف، هذا نحسبوا 10 ايام من تاريخ اجراء التحليل. معناها عمل التحليل مثلا نهار 15 في الشهر، حتى نهار 25 يبقى في الحجر. والا اللي هو مخالط الحالات المؤكده، مخالط مثلا قريبه، اخوه، امه، بنته، حاجه كما هيك المريض، هذاك يبقى 10 ايام من نهار من اخر مخالطه للمريض المؤكد كان مخالط، والا من نهار اللي عملنا التحليل بالنسبه للمريض المؤكد 10 ايام، وبعد يرجع يمارس حياته الاجتماعية وحياته العملية بصفة عادية، وغايب شهادة طبية نعطوها لحنا السلطة الصحية سواء في الإدارة الجهوية ولا في المستشفيات المحلية تاعها. هذا بعد 10 أيام يخرج لحياته الطبيعية، ولكن دكتور السؤال هنا، هل العدوى انتهت بعد 10 أيام هذيك، وإلا كما قالوا الطب في بداية الموجة الأولى أنه لازم تنقضي 14 يوم حتى تنتهي العدوى؟ ولا احنا توا علاش تبدل مدة الحجر، خاطر اثبت دراسات علمية اللي الشخص اللي يبقى 10 ايام بعد بداية الاعراض، اكونديسيون حاجة اخرى ما ذكرتهاش اللي هي لازمة 3 ايام ما عندهاش اعراض، يعني 10 ايام هي المدة الكاملة، بشرط انه يكون بريء من الاعراض لمدة 3 ايام، وقتها يخرج يولي ماهوش ماضي. خلينا نزيد نفسروا هذه يا دكتور. يعني مثلا واحد عمل له ظهرت عليه الاعراض نهار 15 في الشهر، واضح، ومن بعد عملنا له تحليل جات بوزيتيف، بعد 3-4 ايام تنحت عليه الاعراض، هذا النجم نرجعوه بعد 10 ايام يرجع يخدم على روحه ولا يقرا على روحه ويمارس حياته الطبيعيه من غير اشكاليه نتاع عدوى. باهي يلزم يكون بريء من المرض وبعد يبقى 3 أيام باش منعقد واش ياسر على العباد يبرى من المرض ويزيد 3 أيام لاباس ويرجع يخدم على روحه ويقرا على روحه. هنا عديد الأسئلة تطرح الدكتور انه في المرحلة الأولى نرجع ديما للتفسيرات الطبية اللي جتنا في الموجة الأولى معناها والطب كانوا قالوا انه الأعراض ما تظهرش عند بداية المرض، يعني الإنسان ينجم يمرض بعد مدة معينة 9 أيام 7 أيام كذا تظهر الأعراض، وبالتالي العدوى ما زالت دكتور مادام فما أعراض مازالت فما أعراض نعتبره اللي الشخص مازال ماضي. اي كيفاش هو بعد 3 أيام ينجم يرجع يخدم ولا يقرا ولا يتعامل مع الناس، ينجم يكون انسان اخر المناعه نتاعها ضعيفه فينقل لها المرض؟ هي هو مش 3 أيام قلنا 10 أيام مده الحجر الصحي هي 10 أيام بشرط انه يكون مده 3 أيام الاخرى يكون بريء من المرض، الاعراض تنحت ولا معناها يا اما تكون 10 أيام ولا اكثر من 10 أيام كي يبدا هو الشخص حتى للنهار العاشر مثلا ما زلت عنده اعراء ما زلت عنده سخانه مثلا هذاك نستنوا لين تتنحى له السخانه ولا الاعراض الاخرى ومن بعد نزيدوه 3 أيام ومن بعد يرجع للحياه العمليه ولا الدراسيه العاديه. واضح، هذا علاش اثرت عليك باش تفسر لنا، خاطر تنجم تتفهم بالغلط ووقتها يكون فما خلط وناس نجم تدخل بعضها. اي حاجه اخرى عبيد توا احنا نحكوا على التحاليل واللي عنده اعراض واللي ما عندهاش اعراض. التحاليل الساعه نذكر الناس اللي هي تتعمل في كامل ولايه قبلي معناها في كل الدوائر الصحيه في السبيطارات المحليه في دوز وسوق لحد والفوار وفي في الاداره الجهويه للصحه الكل. اما شكون هم اللي يعملوا التحاليل دكتور؟ شكون اللي يشملهم التحليل؟ هم المخالطين المرضى اللي تظهر عليهم اعراض المرض. باهي فرضا احنا نستدعوهم لاجراء التحاليل. باهي فرضا دكتور واحد ما خلطش او هو ماهوش على علم انه هو خلط انسان مريض، معناها ماهوش عارف منين جات العدوى، ويفيق الصباح عنده سخانه عنده الاعراض عنده كل الاعراض اللي يحكوا عليها الطب الكل اللي هي دل ولا تخليه في شك اللي هو عنده كورونا، هل عنده الحق انه يطالب بالتحليل والا لازم يرجع لشكون خالط قبل وفماش عدوى؟ كيفاش يعني؟ هي في الوضع اللي احنا نعيشه فيه تو في الوضع الوبائي في قبلي وفي تونس الكل اللي فما عدوى مجتمعيه اللي يسموها العدوى المجتمعيه، يعني فما عدوى معروفه وفما ناس يتعدوا بشكل اللي هم ماهوش عارفين شكون اللي عداه. ما يعرف بالعدوى الافقي. ايوه كما احنا حكينا قلنا المخالطين المرضى احنا كي نكلموا المريض يقولوا عندي شكون في العائله نتاعه عنده اعراض هذاك احنا نستدعوه نقولوا له يجينا باش نعملوا له تحليل. واضح. بالنسبه للاشخاص اللي لاحظوا ظهور اعراض تشبه والا يشكوا اللي هم عندهم المرض الكورونا احنا ننصحوهم واتفقنا على ذلك مع زملائنا الكل انهم يمشي لطبيبه المباشر كيلك سوا في مركز الصحه الاساسيه او طبيب العائله نتاعه، واذا طبيب العائله نتاعه شاف مصالح اجراء التحليل يوجه للمكان اللي فيه التحليل كما قلنا سبيطار دوز ولا سبيطار صوب لحد ولا سبيطار الفوار ولا الدرجه الجاويه للصحه يجينا يطلب الطبيبه يطلب تحليل واحنا ما علينا الا اجراء التحليل معناه. واضح، معناها ما فماش حتى اشكاليه ديريكت يعمل التحليل. أيه. خلينا نزيدو نسالوك اكثر دكتور، فما ناس مصابه بالكورونا موجوده في ديارها وما تنقلتش لمراكز الايواء حيث العنايه وين ينجموا يلهوا بهم اصحاب الاختصاص موجودين في ديارهم، شو ينجموا يعملوا حتى على الاقل ينقسم الاعراض او اذا ما عندهمش اعراض يمنعوا على الاعراض هذه انها تخرج؟ فماش حاجات ينجموا يعملوهم الدار اللي هم يعاونوا رواحهم للتخلص من الوباء هذا. هي حاجة أخرى مهمة عبير ساعة ما حكيناش عليها اللي كما حكيت أنت فما بالنسبة للناس اللي تثبت التحاليل اللي هم عندهم الكورونا معناها زوز حالات، يا إما يبقى في داره في الحجر الصحي في ظلمه وحده في الدار، يا إما يصير نقله لمركز الإيواء. اللي زوز حالات هذه كيفاش تصير؟ اللي يبدأ عنده ظروف في داره تسمح له بالحجر الصحي على داره اولا على باقي افراد العائله، معناها عندهم بيوت ما يكفي باش يحطوا الشخص المصاب، ساعات في عائله واحده يبدو زوز ولا ثلاثه، فما ناس اخرين ما عندهمش المرض. اللي يبدا عندهم ظروف الحجر الصحي ملائمه في الدار يبقى في داره، اللي ظروف الحجر الصحي في الدار ماهيش مناسبة وفيها خطر نتاع عدوى لعائلته هذاك احنا ننصحوه بالتوجه الى المركز الايواء واحنا نكفلوا بنقله لمركز الايواء في دوس. بعد شفائهم اللي يبقوا في الدار دكتور بيسا باش ناخذ لك كل نقطه وحدها وناخذوا برشا اسئله باش نعرفوا برشا معلومات. دونك اذا انسان كان في عازل في داره وحده وبري من الكورونا كيفاش يصير التعامل معاه؟ لانه فما ناس مختصه تمشي غاديك تعقم للدار ولا كيفاش يصير؟ كيفاش يرجع لحياته اليوميه وعائلته ترجع للدار؟ احنا ننصحوه اولا انه يبقى في الايزولمون، خاطر كما قلنا المخالطه الكبيره هي خاصه في وسط المنزلي، معناها مخالطه كبيره لعائلته لصغيراته كل المده يكمل مده الحجر الصحي نتاعه. نجم احنا بالتواصل معاه وتقنيه حفظ الصحه نتاعنا يتواصلوا معاه باش يوضحوا له بالضبط كيفاش يعمل في الدار، كيفاش يتعاطى مع ماكلته، كيفاش يتعاطى مع الاحواجه ملابسه، كيفاش يغسلهم، كيفاش يعمل له، طبعا في حدود الامكان، خاطر ساعات في بعض الاحيان معناها عدد المرضى شفتوا لاحظنا اللي في المده الفائته معناها عدد المرضى كان مرتفع جدا في قبلي بشكل اللي في بعض الاحيان ما نجموش نتواصلوا مع الناس الكل، اما انا نجموا حتى عن طريق الاذاعه مثلا نعطوا بعض المعطيات للعباد. يكمل 10 ايام يبقى في داره ايزوليه في داره في بيت وحده، انصحوه بتهوئتها انه وقت اللي يخرج من البيت يمشي للسلدو مثلا للتواليتات ولا حاجه يصير تعقيمها بالقدير بالماء والجفال، والتعقيم معناها بشكل جفال يتخلط بكميه هو الشخص بذاته هو اللي باش يعقم. اي هو بيدك يمشي للتواليت يصب اي لكن دكتور ولا المعول اللي يستعمله يصير تعاطي معاه بشكل خلينا نزيد نسالك هنا، هو بعد ما يستعمل الحاجات الشخصيه هذه وهو بايده اللي باش يعقمها ما ينجمش يبقى الفيروس فما شخصية ما يستعملوهاش الاخرين صح؟ ايه كيما البيوت الاستحمام اكيد باش تستعملها العائلة. اي هذاك علاش قلنا احنا بعد ما يعقمها هو بايده اللي يبدا عنده ظروف فيها الفيروس. اي اللي يبدا عنده ظروف الحجر الصحي ملائمة في داره مثلا ثم شكون عنده سلدو وحده في الدار، فما شكون ما ينجموش يوفروا له عائلته هذايا، هذاك ننصحوه باش يتوجه لمركز الايواء في دوس. بالنسبة للي عندهم الظروف ملائمة في الدار يبقى في الدار مع احترام شروط حفظ الصحة، تعقيم ويغسل يديه بليزيور برشا مرات في النهار، والليلانج نتاع استعمالهم لازم يكون وحده، معناها ما نشفت تكون وحدها ماتريال الكل يكون وحده، والمعاون اللي ياكل فيه ما يلزمش يستعملوه باقي افراد العائله، ننصحوا باش ياكل فيه معاون يكون معناها استعمال مره واحده معناها جوتابل يجيبوا له فيه الماكله وبعد يتحط في ساشي ويخرج في البوبال. واضح. لكن انا اللي سالتك دكتور انه هو بعد ما يبرى اكيد فما الفيروسات نجم تبقى من بعد، هل فما ناس مختصه وحدايد مختصه تنجم تعقم لداره وحوايجه من بعد والا لا؟ والله احنا نفهموه كيفاش الفرق نتاعنا تفهمه كيفاش ينظف داره وطريقه في وسط العائله معناها. واضح. طريقه ان ما يكونش هو ما يكونش فما اختراع لباقي افراد العائله معناها. باهي. وبعد كيف باش يرجعوا عائلته يعيشوا معاه جوست 3 ايام ويرجعوا يعيشوا نورمال. اي ان فوا كان هو عنده الشروط اللي حكينا عليها 10 ايام كمل 10 ايام والثلاث ايام الاخرى ما عندهاش اعراض يرجع يتعامل مع عائلته بشكل عادي، خاطر اثبتت دراسات العلميه ان الشخص بعد 10 ايام كي يكمل 10 ايام هذيا وثلاث ايام ما عندهاش اعراض راهو يولي ماهوش معدي. هذاك علاش ظهرنا حتى في تعاطينا مع عديد المواطنين معناها ما عادش ضروري اجراء تحليل مراقبه. كنا قبل في الفتره الاولى في افريل وماي ومارس وافريل وماي كنا نعملوا في تحاليل مراقبه، خاطر وقتها الحجر كان 14 يوم وبقى ضروري ان تحليل مراقبه سلبي. لو بعد 10 ايام مع ضروره ان يكون ثلاث ايام الاخرى ما عندهاش اعراض يخرج على روحه من غير تحليل مراقبه ثاني. باهي. لكن دكتور هنا باش نسالك على حاجه، هل لازم يستعمل البافيت حتى في الدار والا لا مع عائلته؟ خاصه وانه يعني عديد اللي مرضوا بالكورونا يقولوا ان الكحه تتواصل معانا حتى بعد ما نبرو تبقى معانا مده، هل هو مجبر باش يلبسها مع عائلته في التعامل اليومي والا لا، ولكن الكحه هذيك ما عادش تهدي ما عادش نقلب. هي بالنسبه للكحه بالذات انا ما حبش ندخل في برشا تفاصيل علميه اخرى، احنا نحب كل شيء نسالوا عليه. اي نوضحوا برشا باش نوضحوا للناس اللي هي الكحه مثلا ماهيش من العلامات اللي تخلي الواحد ما يخرجش من الحجر الصحي. هذا هو يبدا عندك كحه بركه بالنسبه لنا يعتبر بريء بعد 10 ايام، والا يبدا ما يشمش بركه. هذا زاد من الاعراض اللي تخلي الواحد ينجم يغادر الحجر الصحي وهو عنده شوي كح وهو ماهوش ماضي. اما احنا ننصحوه لمزيد الاحتياط انه بعد ما يغادر الحجر الصحي مباشرة يكون يلبس الكمامة بصفة اكثر ما يمكن، معناه فهمني عنده ربما يكون عنده بعض كمية قليلة جدا من الفيروسات اللي هي بالنسبة لنا غير معضية. اما بحكم المخالطه الكبيره خاصه في الوسط العائلي ينجم يكون معدي كما قلنا بعض الاعراض. يعني هنا نفهموا الدكتور ان بعد 10 ايام مش معناه انتهاء العدوى 100%، فما نسبه من العدوى دونك يلزمنا نردوا بالنا. فما انتهاء العدوى كي يبدا ما فماشي كي نحترموا 10 ايام مع 3 ايام خاصه بعض الاعراض. انت تو دخلنا في تفاصيل اخرى. انا الناس تسال على التفاصيل اللي الواحد حتى يبدو عنده كحه برك والا ما يشمش برك والا ما يتذوقش برك ينجم يغادر الحجر الصحي. احنا بالنسبه لنا ما دام يغادر كنت جمعوا دكتور كنت جمعوا مع بعضهم دكتور لكن ما عادش فما سخان. ايوه لازم انا ما حبش ندخل في بعض في التفاصيل نتاع الاعراض الاخرى. اما 10 ايام مع 3 ايام من غير اعراض اللي هي الاعراض هذه ما تشملش الكحه فقط مثلا. واضح. ينجم معناها واحد باش نبسطوا العباد اللي واحد كي يبدا يكح بركه بعد 10 ايام ينجم يرجع يخدم على روحه. كي يبدا ما يشمش بركه ينجم يرجع يخدم على روحه. هذه ما تمنعش الشخص من مغادره الحجر الصحي. لكن السؤال اللي سالته لك دكتور اذا هو يكح وما يشمش وما يتذوقش لكن ما عندهش سخان هذا ينجم يغادر الحجر الصحي. ينجم يغادر ينجم يغادر الحجر الصحي حسب تعليمات واضحه من وزاره الصحه وده المعمول به في العالم كله. باهي دكتور حكينا على الحجر الذاتي المنزلي، خلينا نشوفوا في الاقامه الجبريه والا في الاقامه اللي يكون فيها عنايه من طرف اهل الاختصاص. شو اللي يصير حجر الجماعي؟ اي حجر الجماعي. شو اللي يصير بالضبط؟ كل الناس عندها اعراض تقريبا للموجودين كلهم عندهم اعراض، عندهم السخانه، عندهم الامراض، هل يسمح لهم بالاختلاط وهم يكونوا زوز مرضى يسمح لهم بالاختلاط والا لا؟ والظروف هل انه فما تعقيم زاد ذاتي والا فما شكون يتدخل ويعقم لهم؟ كيفاش يتم التعامل معهم؟ سأل الحجر الجماعي اللي هو توا عندنا نزل في دوز احنا بالنسبه لنا في كبلي معناها مده الحجر تختلف. قديش؟ هي كما قلنا 10 ايام هي ولا؟ ايه. اللي يفوت 10 ايام وعنده اعراض في مركز الايواء الجماعي. شو يصير؟ نزيدوها 4 ايام اخرى. وعندنا حالات من ناس ربما تو يسمعوا فينا. نزيدوها 4 ايام تولي الحجر 14 يوم. وبعد ما يخرج وهو مازال عنده الاعراض يزيد 7 ايام اخرين حجر في داره. هذا يعني المعمول به في مراكز الايواء مع انتهاء ال 14 يوم مازال فما اعراض يراوي يروح لداره يروح لداره ويكمل يزيد 7 ايام اخرين. لكن وقت اللي يروح لداره وهو ديجا انتقل دكتور بسبب انه ما كانش ينجم يعمل الحجر الذاتي ويروح لداره، هي نفس الاشكاليه نجم يعدي اهله. احنا عاد يروح للحجر في دار. لكن هو اللي كان يجي نجم يعمل حجر في دار يروح جر من مره الاولى في دار. اي هذايا في الريجلمون معناها القانون المنظم للمراكز الايواء الجماعيه اللي موجوده في تونس كل. اللي مده الحجر القصوى في مركز الايواء الجماعي هي 14 يوم. واللي يبقى عنده بعض الاعراض مدة 14 يوم يكمل المدة 7 ايام اخرين في الدار. هذا هي الريجلمون القانون اللي موجود في مراكز الايواء. مركز الايواء نتاعنا فيه طبيب في دوز وفيه ممرضي وفيه فريق حفظ الصحة واضح مشرف على العملية وفيه بالطبيعة تسكي كل ما هو اكل وواحد ذاك تأمنه شركات خاصة. أما الفرق الصحية متاعنا في جهة قبلي هي اللي تأمن المرافقة الصحية للمقيمين في النزل في دوز. أوه. وفيهم فريق حفظ الصحة اللي أيه؟ مهمته هي مراقبة حفظ الصحة والتعقيم والتدخلات هذه. واضح دكتور. خليني نسألك سؤال هو هيك فضولي شوي، حبينا نعرفه، اللي كان ناجح على الأقل بنسبة كبيرة هو الحجر الذاتي وإلى الحجر الإجباري؟ هو الحجر كي يبدأ يعني الحجر في مراكز الحجر الإقامة، هو الحجر هو نقطة مهمة جدا في الحد من انتشار المرض أكيد. ولكن الناس اللي لقيتوهم عملوا الحجر في ديارهم كانوا ملتزمين أكثر، وإلا الناس اللي كانت موجودة في مراكز الإقامة كانت هي ملتزمة أكثر وكان طبعا يعني في مركز الإيواء الجماعي معناها هذا حجر 100% معناها. واضح. شخص يمشي البيت وحده والبيت نعرفوها احنا في نزل في دوز معناها بيت محترمة فيها ضروريات الحياة الكل وفيها الماكلة وفيها كل شيء، نظن الحجر 100% معناها الحجر الجماعي. وذا هي فرصة باش ندعو الناس اللي عندهم المرض والمخالطين لهم بالتزام الحجر الصح. هذا أهم حاجة. تعرفوا الخطورة المسنالة في جهة قبلي وفي تونس الكل، تمرض برشا ناس ويخرج يكون هو لباس ويعدي ناس ربما تكون المرض عنده خطير ويكون أنا شفنا عديد الحالات الوفاة معناها في قبلي. هذاك علاش ان شاء الله اهم ان شاء الله ان شاء الله الوضع احنا في قبلي حاليا مستقر وان شاء الله يزيد يتحسن اكثر. ولاحظنا الحق في قبلي معناها التزام كبير بارتداء الكمامات والعباد ولات تفهم اللي الحجر مهم وتلتزم بغسل اليدين برشا مرات، وهذه فرصه باش نذكروهم به وباش نواصلوا ونزيدوا نحسنوا فيه معناها، خاطر هو السبيل الوحيد للحد من عدد المرضى، وكي نقصوا من عدد المرضى نقصوا من نسبة الخطورة. هو مهم جدا دكتور انه يتولي الخطورة برشا، تولي عدد الوفيات عدد كبير معناها. هو مهم جدا انه دكتور كل مرة تكون ليكم تدخل معنا حتى نذكروا العبيد، ربما الناس تطمن شوي فتتخلى على الكمامات وتتخلى على غسل الأيدي وغيرها، فكل مرة نحاولوا أنهم ذكروهم باش يردوا بالهم باش ديما يعملوا بالهم باش ما يعدوش رواحهم ولا يعدوا غيرهم، زادا ما يتقوش هم العدوى وما يكونوش سبب في مرض غيرهم. معناها الواحد يحمي اللي احنا نتكلموا في المرضى، معناها الواحد كي يحمي أهله القراب أول شيء ويحمي زملائه في العمل اللي هم معناها الخلطة معهم على المخالطة لهم مخالطة كبيرة معناها. أي ربما يعدوا معهم وقت أكثر من الدار. صحيح صحيح. دكتور نحب نشكرك جدا على وجودك معنا اليوم على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، إذا عندك أي إضافة إلا توصيات لكل المستمعين يسمعوا فيك تو تفضل. هذه فرصة هي باش نتعدوا معكم، فرصة سعيدة باش نتعدوا معكم ردي وتزاو، وهي فرصة باش نشكروا فرقنا الصحية معناها اللي تخدم في أقسام الكوفيد في دوز وفي السبيطار المستشفى الجهوي وفي المستوصفات وفي رقة رفع التحاليل اللي هم يخدموا معارضين الخطر كبير، وإن شاء الله تواصل العمل بتاعهم كما هيك، وإن شاء الله مع بعضنا معناها مع الليجير جنرال اللي اتخذتهم الدولة معناها في المدة الأخرى معناها الوسائل القرارات الجماعية اللي اتخذتها الحكومة وعلى مستوى الولاية وعلى مستوى البلديات، مع بعضنا إن شاء الله نوصلوا نحدوا من انتشار المرض في بلادنا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله معاش نسمعوا بحتى رقم آخر جديد ينضاف لي عدد الوفيات. نحب نشكرك مرة أخرى دكتور علي طبال على تدخلك معنا، وإن شاء الله ربي يعافي الجميع. مستمعينا ردوا بالكم على رواحكم، التزامكم بالبروتوكول الصحي هو الشيء الوحيد اللي نجم يحميكم ويوقيكم أكيد من هالوباء، إن شاء الله ربي يبعد علينا. دعواتكم ثم دعواتكم ثم دعواتكم، صغيراتنا راهو دعواتهم عند ربي مقبولة، راهم أحباب الله، خليهم ديما يدعوا علموهم، إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. ما زلنا معكم، هذا كاظم الساهر سلامتك من الآه ورجعينا. سلامتك من الآه.

بصدري والله. Thank you. سوا قلت نظرة عيون عيون قلب ارتوى جابوا قلوبنا سوا يوم قلب ارتوى والشيء اللي انا حسيته فرحان حبيبي رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم ان شاء الله حتى للستة ونمشوا لفقرتنا من حقي نفهم. نستقبلوا كالعادة والعوايد الأستاذ في القانون أستاذنا ناجح سالم. مرحبا بيك. مرحبا مدام عبير. مرحبا بيك. أهلا وسهلا مستمعي دعاتكم. أهلا وسهلا بيك أستاذ. اليوم نحكو في موضوع آخر يهم القانون ويهم الجهة زيدا مع تقلص دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. طرح سؤال مهم جدا عن دور القطاع الخاص غير الحيوي في المشاركة في التنمية المجتمعية، وأصبحت المسؤولية المجتمعية من المبادئ التنموية الهامة اللي يدعو لها العديد. هذا علاش اليوم باش نحكوا على المسؤوليه المجتمعيه. في البدايه استاذ اش معناها، شو مفهومها المسؤوليه المجتمعيه؟ المسؤوليه المجتمعيه في حقيقه الامر هي ما يسمى بتحمل ما يسمى العبء والا الاعباء في تعبئه تصورات وافكار وجهود افراد المجتمع. تنظيم هذه التصورات والافكار والجهود وربطها مع مؤسسات الدولة المؤسسات الرسمية في إطار خطة كاملة للتنمية، ويحبذا لكان تكون هالتنمية هذه مستدامة. التنمية المستدامة ايش معناتها؟ معناتها طريقة للعمل اللي تتضافر فيها التنمية. شنية هي طريقة للعمل اللي تتضافر فيها العديد من الجهود. ليش؟ باش نحط وقت التغيير الإيجابي داخل المجتمع، لكن إذا أنها مستدامة ما يلزمش تكون على حساب الأجيال القادمة. واضح. تتنكون دائما اللي كونه راهو سواء تعلق الأمر بالمشاركة المجتمعية أو بالتنمية راهو في سبيل هدف اللي هو إشباع رغبات وإلا نقائص اللي يشوف الفرد داخل المجتمع اللي كونه في حاجة له. هذا إجمالا. ربما لو كان ندخل في باب التعريفات بتاع الموضوع بتاع اليوم. هذا اللي حبيت بالضبط أستاذ، واللي حبيت أن نحطه قبلي نموذج حتى نفهمه أكثر، وحتى مستمعينا الكل نحطهم في الإطار اللي قاعدين نحكوا فيه ونفهموا مش معناه المسؤولية المجتمعية. ويريت نبدو زيدا بعد المفهوم ذي اللي قدمتونا، شكون المعنيين بالمسؤولية المجتمعية في ولاية قبلي؟ ولاية قبلي أحدثت سنة 81 وهي قديمة في التاريخ من القرن 16 ميلادي. ولاية قبلي من حيث المساحة تحت ظهور المساحة الثانية بعد تطوي. ولاية قبلي فيها برشة الطاقات، من بين هالطاقات هذه موجودة ناس مهاجرين، بل بالعكس من أكثر النسب على الهجرة لفرنسا. ولاية قبلي فيها أسواق من أقدم الأسواق في الجمهورية التونسية، من بينهم سوق البياء 19 ميلادي. ولاية قبلي فيها 7 معتمديات. ولاية قبلي فيها العديد ولا ما يقارب 218,137 ساكن، وهذه الإحصائيات متاع 2019. هذا الكل يخلي ولاية قبلي مع إنتاجها للتمور والجي في المرتبة الأولى 65%، مع احتلال القطاع الفلاحي فيها 37% من اليد العاملة، مع إنتاجها لبعض البكورات إلى خلاخ، ووجود منطقة سياحية فيها اللي تتضمن ما يقارب ولا أكثر من 30 نزل إلى آخره، مع المؤسسات الصغرى، تخلي ولاية قبلي قادرة على أن تكون قاطرة للاقتصاد على المستوى الجهوي ولا الإقليمي لو كان تحدثنا على الجنوب الغربي. هذا واحد، هذه بخصوص ولا دياجنوستيك إحصائيات سميها اللي تحبي أنت بخصوص ولاية قبلي. نمشي توا شكون اللي ينجموا يدخلوا فيما يسمى بالمسؤولية المجتمعية وإلا بالتنمية المجتمعية، معنيين بالشكل الأول. نعم اعتقادي لكونه يدخلوا انطلاقا من الدستور. مثالش ما هو نمشي للدستور. الدستور يقول لك تدعم الدولة اللامركزية في إطار وحدة الدولة. هذا الفصل 14 من الفصل 44 يقول الحق في العمل أو العمل حق لكل مواطن ومواطنة. تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، على أساس الكفاءة والإنصاف. هذا واحد، معناتها من بين المتدخلين في التنمية على مستوى لا مركزي أي على مستوى جهة قبلي مثالنا في الحلقة هذه وفي الحصة هذه، راهو تنجم تكون الدولة من بين المتدخلين. من بين المتدخلين أيضا على مستوى لا مركزي تنجم تكون الولاية اللي تو نسموها المجلس الجهوي. من بعد باش نتكلموا على الجهة بعد انتخابات نتاع المجالس الجهوية، ونتكلموا في الآن نفسه على الوالي وعلى رئيس مجلس جهوي بعد ما تكون فما انتخابات. مع الولاية فم بلديات، وظهر لي قبلي فيها 9 بلديات. باهي مع البلديات هذوم هكا على مستوى رسمي مرة أخرى وعلى مستوى على مستوى مؤسسات الدولة، إذا عندنا الدولة وعندنا الولاية وعندنا البلديات. مع هذاك عندنا الخواص اللي ذكرتيهم سيدتي الكريمة في مقدمتك وفي الطوط للحلقة بتاع اليوم. الخواص هذوما ينجم يكونوا بطريقة جزافا، سأذكر ذلك جزافا، ينجم يكون مجتمع مدني وينجم يكونوا فرادة. فرادة شكون؟ الفرادة الأشخاص. لأنك صدقت سيدتي الكريمة عندما قلت أن الدولة ما عادش توا باش تتحمل الاقتصاد وحدها. التنمية الاقتصادية ما هيش باش تتحملها الدولة وحدها، ومن المستحيل أن تتحمل أي دولة توا بعد 2011 وحتى قبل 2011 مسؤولية الاقتصاد والتنمية الاقتصادية وحدها. عارف علاش ولا لا؟ علاش؟ بكل بساطة لأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيدتي ولجميع مستمعي إذاعتكم الكريمة، السياسة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لم تعد ممكنة اليوم. إيش معناتها؟ معناتها يلزمنا كل جهة ننموها وننظر لها إلى عوامل التنمية فيها انطلاقا من مجموعة من المعطيات. اي انه لان كانت عندنا خطه استراتيجيه اللي باش تضعها الدوله على مستوى وطني، فانه هذا ما يمنعش لكونه ثم خطه استراتيجيه تضعها الولايه وثم خطط استراتيجيه تفصيليه ايضا، وما تسمى بالخطط الاستراتيجيه دعني اسميها نتاع القرب اللي تضعها البلديات. وهذايا بموجب الدستور، وكنت نذكر تو الفصل 14 فصل 44 منه، وبموجب ايضا المجله نتاع الجماعات المحليه، وفما قانون آخر متعلق بالانتداب من طرف البلديات، وفما العديد من القوانين التي تسمح بما يسمى بالتنمية على مستوى جهوي ولا محلي اللي تقودها البلديات وتقودها الولايات. واضح. هذا يا شيخ خلينا أمام ماذا؟ خطة استراتيجية وطنية، نعم، لكن تم خطة استراتيجية على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي. مثلا الخطة الاستراتيجية في قبل، تفضل مدام، تفضل. إيه تفضل أستاذ، هذا كان السؤال اللي كنت باش نطرحه لك. رائع ممتاز. أنا سلفة من كرتون على نفس الموج ودائما في موجة إذاعة نزاو. خطة استراتيجية مثلا للسياحة. عندنا ثورة مع الأسف في تونس، تولينا نسمع من الناس كل من بعد الثورة مرينا شيء، من بعد الثورة مرينا شيء. على فكرة مدام للأمانة راني يعني نعرف برشا من الناس يقولوا بعد الثورة مرينا شيء، كانوا خايفين راهو قبل الثورة وما يتكلموش وما بوشاتهم يخرجوش تو يتكلموا على الأقل، اعترف يقول بعد الثورة وليت نتكلم على الأقل، وأنا نعرفهم شخصيا لو كان درسوا معايا ولا خدموا معايا بسرعة أدق وأوضح. أنا على الأقل الثورة حققت لنا جملة من القيم الإنسانية، واضح؟ النجم نستغلوا هالقيم هذه الإنسانية بين الحرية والكرامة، النجم هذه نسوقوها في خطة على مستوى جهة ومستوى محلي ومستوى وطني أيضا، ونحسن التسويق لها من أجل جلب السياح. رأوا على فكرة مش بالضرورة السياحة ما نتشطوا بحر شمس بفقطرة، نجم تكون متاحف، نجم تكون عادات وتقاليد، نجم تكون أكل أكل أخلاق الروعة اللي نعرفها في دبلي وفي الجنوب التونسي بصورة عامة، أخلاق التسامح، أخلاق ما يسمى حسن الجوار، أخلاق الضيف والكرم اللي يرحبوا به إلى آخره. هذا كنا سنقول على الأقل في الخطة الاستراتيجية اللي تتميز بها ولاية قبيلي وكيف كيف باقي الولايات، لكن نجم نعتمدوها كاستراتيجية من أجل جلب السواح في خطة استراتيجية سياحية. هذا يقوم عليه البلدية والبلديات وتقوم عليه الولاية أيضا. نسمحك هنا أستاذ أنه احنا نجزنا خطوة مشان كيفاش تساهم في تحسين الأوضاع التنموية والاقتصادية للجهة، لكن خليني نرجع بيك خطوة التالي باش من بعد كيف نقدمه على مستوى عام على كل المعنيين اللي ذكرناهم. إذا كنت ذكرت لنا أنه فما أجزاء، يعني فما ناس يعني اللي هما في المجتمع المدني، فما على مستوى أفراد، فما زاد على مستوى الدولة، ولكن زاد فما في القطاع الخاص، فما شركات، فما مؤسسات اللي هي مطالبة بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية في ولاية قبلي. شكون المؤسسات هذه يا أستاذ؟ حتى ما بعد نجمو نقدمو ونجمو نحكو على كيفاش تنجم تساهم في تحسين الأوضاع في حقيقة الأمر في قبلي. ولاية قبلي الاستاتيستيك تقول ما يقارب 120 مؤسسة صغرى في مجال الحرف التقليدية، وهذا اللي عندنا 120 معظم ما يقارب 120 مؤسسة صغرى. العدد غير كافي، يمكن أن يتسع، لكن هذه المؤسسات الصغرى في اللي تخدم ما يقارب 10,000 عامل، ربما بوضع كورونا ربما قل أكيد جدا، وهذه أزمة عالمية وهذه أزمة في كل الدول العالم، واضح. لكن نرجع لو كان جت الحالة عادية، أي أنه هذا العدد ينجم يكون كافي من أجل إشراع الدولة عامة وولاية قبلي خاصة. الصناعات التقليدية راهو يتم صناعتها لترويجها على مستوى داخلي وعلى مستوى خارجي، وهذا يتطلب فيما يتطلب الناس اللي ثم رجال أعمال في قبلي اللي ربما يستثمروا في مجالات، ينجموا يستثمروا في مجال التسويق، هذا واحد. اثنين، مش فما إزاد غادي وفما مؤسسة ولا زوز بتاع تعليم عالي إلى آخره، فما طلبة أجانب يقروا فيهم. ايه طلبة أولاد قبلي والطالبات والبنات بتاع قبلي والأولاد بتاع قبلي أشغلوا من أجل التعريف بجهاتهم كمنطقة متقبلة وكمنطقة مرحبة بالسياح اللي سماك غماك مدام عبيف. أشغلوا في سبيل أنهم يسوقوا للصناعات التقليدية بتاع قبلي الكل، وهذايا راهم هذوكم سفراء راهم في الجامعه، وهذه من بين ادوار الجامعه راهو كي تحطت ايزاد في قبلي، مش تحطت ايزاد باش ياكل فيها الزرزور، راهو باش عاجش فيها الزرزور، راهو باش نعرفوا ويجونا ناس اساتذه من برا وطلبه من برا باش يخلوهم يقولوا لهم راه بلادنا سمحوا باش ندوروا عجله الاقتصاد وبلادنا سمحه، معناتها هو باش يعرف لدارهم يقول لدارهم راه بلادنا سمحه الى اخره خلاف خلاف. ولما لا كل طفل وكل ولد يهزوا قف سميها اللي تحبي انت، يهزوا اي حاجه باللي راهو هذه المره الاولى كدول المره الجايه توجي يشريها، نعرفوا بالدقله بتاعتنا، نعرفوا كونه راهو الدقله من اعز الدقلات الموجوده في العالم الى اخره. هذا على مستوى سياحه ربما داخلي وحتى خارجي. هذا نمشوا على استراتيجيه اخرى. اي تفضل. استراتيجيه للبيئه اللي يقوم في علمك سيدتي الكريمه. قبلي ثاني ولايه في الجمهوريه التونسيه على مستوى المساحه، لكن في الان نفسه ما فيهاش تلوث نظرا ربما من محاسن وصداف من مساوئها، هذه كمساله اخرى، لكن ما فيهاش تلوث. ربما قله المصانع عدم تلوث. صحراء وشمس وعدم تلوث. إذا نسوقوا لما يسمى للبيئة متاعتنا، وما أكثرهم أحباء البيئة توا واللي نادوا بكذا وحتى ثم برشا صناعات ما تنجم تجي كان في بيئة غير ملوثة. أستاذ أنت كنت ذكرت أنه ما يقارب 120 مؤسسة صغرى موجودة في ولاية قبلي، وهي اليوم مطالبة بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية لخلينا نقوله إنقاذ أو للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. لكن يا أستاذ منيش عارفة إذا أنت نسيت ولا عن قصد أنه ما ذكرتش المؤسسات اللي تعتبر كبيرة، فما شركات بترولية موجودة في ولاية قبلي، فما مؤسسات، فما يعني شركات اليوم اللي هي تنجم تساهم في يعني المسؤولية المجتمعية. ردك طبعا من الناحية القانونية، هل هم مجبورين على المساهمة وإلا لا؟ خلينا نفهم شو كيفاش باش نحكوا باش الشركات هذه في حد ذاتها ما هو لعطاك حبل كتف به صحيح ولا لا. الشركات البترولية ما عندناش احنا شركات تونسية تنقب في البترول، هي عادة ما تكون شركات أجنبية. نعم أم لا؟ أي؟ ولا الشركات الأجنبية في دولها في حد ذاتها عندها برشا ضرائب على التلوث وعندها مسؤولية مجتمعية. من بين المسؤولية المجتمعية اللي تنفذها الشركات هذه ولا تقوم بها الشركات هذه أنها فما مثلا تساهم في إزاحة نسبة الفقر وإلا في إعانة الناس اللي يحتاجوا الإعانة على مستوى طبي على مستوى إلخ إلخ إلخ إلخ. في ولاية قبلي شو يعملوا؟ في قبلي مثلا أنا ما نديش الكونه باش يشغلوا. عارف علاش لما نديش الكونه باش يشغلوا وإلا لا؟ باش ما توليش منا، باش ما توليش مزية، وباش ما يدخلش إنسان ماهوش كفء نظرا لأنه الدستور، وكنت نقرأ توا في الفصل 40 على أساس الكفاءة والإنصاف. لأن الكفاءة لو كان باش نحكوا على الكفاءة يشغلوا اللي عنده كفاءة، والإنصاف اللي هو لهنا يعاونوا الناس اللي تحتاج باش تتعاون. مثلا هو انتصب في الصحراء والصحراء ذيك فيها مجموعة من السكان، المجموعة من السكان في حاجة إلى بيبلينات. سأضرب مثلا بسيط وموجود لو المثال هذي مكتب بيبلينات. الشركة هذه بإمكانها أن تعمل بيبلينات حتى تمكن السكان على قلتهم في تلك المنطقة من التواصل مع بقية العالم ومن أولى وأحرى مع بقية سكان الولاية. وفي الآن نفسه مكتبة، وما أدراك ما مكتب، حتى على الأقل نوفر الحد الأدنى من الكتب والكراسات للتلامذة الذين يزاولون تعليمهم حتى نضمن عدم مغادرتهم لمقاعد الدراسة. لذلك السبب أنا ركزت ولا ما ركزتش بلتو على مسألة ما يسمى ب الإدماج في سوق الشغل وإلا إدماج ناس تدخل ناس باش تخدموا التشغيل. لأنه لاحظت اللي كانوا ثم برشا من الناس يسيء ولا يسيئون للفهم وإلا اللي يسيئون المسألة مسألة التشغيل يسوقوا ليها، وفما برشا شركات تبدأ تخدم فيهم على أساس مزية. ما نحبوش هذا، راه المسؤولية المجتمعية بمعنى أدق وأوضح راهو أن كلنا نهزوا ذن القفة. أنت كشركة تستثمر نعم، لكن في الآن نفسه في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة سابقة الذكر في حلقة اليوم أنك راك تساهمي في الأجيال ذوكم ما يذيعوش والأجيال ما يهربوش من منطقتهم، وفي الآن نفسه نربطوهم مع الناس الأخرين وتزدهر المنطقة. ولا ما في ذلك على الأقل قبل مش من تو في رجيم معتوك، رغم أنه هو الجيش اللي قام بها، لكن في إطار التنمية المستدامة وما زال موجود حاجة اسمها ديوان تنمية رجيم معتوك. ديوان تنمية رجيم معتوك هذه هي الشركات. أنا ربما يتغشوا علي البعض لكن هذه رأيي، وتنجم تخلفيني فيه أنت مدام عبير، وينجم يخلفوني فيه كل مستمعي ذاعتكم الكريمة، ومرحبا باختلافهم معي. لكن أنا أرى أن كون التشغيل ماهوش حل. أنا في اعتقادي أن هذه الشركات تعطيني وإلا توريني كيفاش نصطاد وما تعطيني السمك. خلينا نسأله على الرأي القانوني أستاذ، هل هي مطالبة الشركات اليوم، مانيش نحكي كان على الانتداب، راه نحكي على المساهمة العامة في المسؤولية المجتمعية، مساهمة في تنمية الاقتصاد، مساهمة في تنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية اللي يعاني منها المجتمع في ولاية قبلي، هل اليوم الشركة هذه مطالبة بالمساهمة الفعلية وإلا لا قانونيا؟ وسؤال آخر نضيفه لك أستاذ على السؤال هذا حتى نتيح لك الفرصة لأن الوقت قاعد يجري بينا باش تجاوبنا، هل يعني بعد الزام القانوني ده كان هو يلزم ولا ما يلزمش؟ خلينا نعرفه معناه قانونيا. هل انه المنظمات او الشركات او المؤسسات هذه اليوم قاعدة تقوم بواجبها في ولايتك باللي وفق القانون والا لا؟ قاعدة تقوم بواجبها وفقا للقانون والا لا؟ هذا حد ربما الساده ربما الخجلات اكثر منه، لكن ان نشوف اللي كونوا العديد من المؤسسات المنتصبه في تونس ماهيش بصوره عامه ماهيش قاعدة تقوم بالواجب نتاعها تجاه المجتمع التونسي تجاه المجتمع التونسي. وهابش نعطيك مثال على ذلك. تابعت الملف نتاع الفوار والشركات البتروليه في الفوار وحينها، وكنت في اتصال مباشر مع المعتصمين عند عامين والثلاث سنين التالي ما خانتنيش الذاكره. اذا من بين المساوئ ولا من بين المضحكات انه الشركات تاع البترول عندما تستخرج البترول يقع وقالوا لي كانوا ما فماش كونتر بالثيق، معناتها يمشوا بالثيق. اش معناتها يمشوا بالثيق؟ اي انه الشركه لو فرضنا انها في بلاصه 100 برميل باش تخصص منهم زوج براميل للتنميه على مستوى محلي ولا جهوي، باش تولي بما انه فماش كونتر تقول لك راهو عندي 50 برميل، اي انها ستستثمر فقط برميلا واحده. اذا انطلاقا من عدم وجود كونتر والا نظرا لوجود غموض في ما يسمى بالانتاج البترولي نتاعها، هذا يخلي ايضا مساهمتها فيما يسمى بالتنميه ومحافظتها على ما يسمى بالتنميه المستدامه على مستوى جهه ومستوى محلي باش يكون ناقص. اجابه مباشره على سؤالك بخصوص القانون يسمح ام لا؟ نعم يفرض عليها. انا لهنا لا استحضر القانون اي الذات نتاعه والتاريخ نتاعه. القانون يفرض عليها كيف ما انها هي تساهم فيما يسمى بالمحافظه على البيئه، فان القانون يفرض عليها ايضا ما يسمى بالتنميه المستدامه، وجزء من ما يسمى بالتنميه المستدامه هو التنميه المجتمعيه. وقدمت لهنا زوز امثله بسيطه. نعطيك تو على مستوى الغرب اللي جايه منه الشركات في حد ذاتها. في بالك سيدتي الكريمه انه العديد من الشركات الكبرى في علاقة بالضريبة وفي علاقة بالمجتمع، في علاقة بالضريبة تقوم بالعديد من المشاريع حتى على الأقل تدخل في إطار ما يسمى بالإكزونوراسيون الإعفاءات الجبائية، وهذا في صالح الشركات البترولية في تونس. أي أنها تقوم بالعديد من المشاريع في سبيل أنها على الأقل تعفى من بعض من ضرائبها. وفي علاقة بالمجتمع العديد من الشركات أيضا، وتلاحظي كل شركة ولا بري ادخل الانترنت وشوفي ان كل الشركات اضعف شركة تعمل عشرات من المنتزهات والعشرات من المنتجعات والعشرات من المسالك الصحية اللي تمارس فيها الناس الرياضة من اجل لو بيان اتر. هذه ابسط حاجة. لذلك السبب انا ركزت على منطقة ترجمته وركزت على مسألة ما يسمى بالمكتبة وركزت على ما يسمى بالبيبلينات. هذه من بين المسائل البسيطة والتي لا تكلف الشركات البترولية سواء كان في إقبلي ولا في غيرها الأموال الطائلة. مرة أخرى أركز لكونه راهو العديد من الاستراتيجيات تتحط على مستوى الدولة، وفما استراتيجيات على مستوى محلي وجهوي، ويمكن حتى لو كان الشركات هذه مش محترمة الآن هذا القانون تذكرها البلدية. فما بلدية رجيم معتو ورئيستها نعرفها شخصيا، أنا في وقت من الأوقات قابلنا في إطار تكوين كون في الرؤساء ورئيسات أو المستشارين البلديين الأصغر سنة في الجمهورية التونسية مدام وحيدة إن لم تخني الذاكرة مثلا. هذه يمكنها، ورجيم معتو أصبح بفضل الجيش في زمن مضى من أروع الأماكن، فلنحافظ على هذه الروعة ونحاول أن ننجو على منوال زمعتوك في العديد من المناطق الأخرى. أستاذ بزتنا دقيقة نحاول فيها يعني نواجه كلبة، شو اللي نجم نعملوه اليوم لتحسين الأوضاع وتفعيل المسؤولية المجتمعية؟ شو اللي لازم يصير؟ نحكو من الناحية القانونية شو اللي يلزم يصير من الناحية القانونية الخصص اللي تحدثنا فيهم الكل هذوكم اللي في برنامجكم هذا الكريم يلزمنا ننفذوه. أولهم الاحترام، أولهم احترام القانون، ثانيهم احترام الذات، ثالثهم احترام المرأة للرجل والرجل للمرأة، رابعهم الذات البشرية يلزمنا نحترموه، وهذيك هي رأس مالنا في قبلي وفي غير قبلي باش نقدموا بالدولة هذه. لكن بحكم أني رجل تعليم عالي، انا ندعو لزيت غادي في قبلي رغم صغار حجمها، لكن تنجم تكون كبيره في المشاريع اللي تقوم بها، وتنجم تكون لزيت في حد ذاتها والمؤسسه الاخرى نتاع التعليم العالي اللي لم تكن الذاكره. ليش مؤسسه اخرى استاذ؟ انا مؤسسه واحده وتكون قوه اقتراح. هي مؤسسة وحيدة هي اللي زيتك هاو فماش مؤسسة ماشي في بالي فيها ليتر إلى آخره ولا لا فماش هي واحدة بركة اللي زيت موجودة في ولاية قبلي إن شاء الله يكون فما برشا مطالبات شعبية ويكون فما مؤسسة أخرى جامعية إن شاء الله نشوفه عبر الأيام عبر السنين على الأقل نشوفوا مؤسسة أخرى جامعية نشوفوا حاجة أخرى أخيرا ما ننسوش دور السادة النواب دور السادة النواب وأنا وين كنت معناتها عندي مؤاخذات على بعضهم فإني أكل لهم الكل منواب على الأقل ولاية قبلي الاحترام وندعوهم بكل لطف أنهم يخموا أكثر في ولاياتهم أكثر من المناكفات الإيديولوجية. شكرا لك أستاذ على تدخلك معنا وإن شاء الله يكون لنا لقاء معك غدوة في نفس التوقيت وفي مفهوم جديد. شكرا لك. دونك كنا نحكو على المسؤولية المجتمعية واخذنا قبلي نموذجا مع الأستاذ في القانون نجاح سالم غدوة إن شاء الله في فقرة من حقي نفهم باش نحكو على موضوع جديد يتماشى مع الوضع التاريخي اللي هو 17 ديسمبر اللي باش يوافق غدوة. مواصلين غنية صنديدة نهدوها لكل من ليه أخت عزيزة عليه وإن شاء الله ربي يحميلكم وخيانكم الناس الكل ويخليكم ويفضلكم لبعضكم. I'm not afraid of the dark. خدت كل الكره ليك مشيت معاك انا سكيتي لقيتني بخسر نفسي ليك وخلصت بالسلام وروحي اصل اللي زي خساره فيك سامحك ما افتكرش والراحة بعدك هلاقيها في ناس تاني وبقابلني لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين لان لي الجنة عشان انا عشت معاك سنين لانت بصراحة ما تتعشرش فكرة سامحك ما افتكرش والراحة بعدك ألاقيها في ناس تاني كتير عشان خاطرك ورد فعلك كان غريب تقسى على اللي بيحبك واسهل حاجة انك تسيب الوقت انا هعمل زيك هبعد واقول لك ده النصيب عملت كتير عشان خاطرك ورد فعلك كان غريب تقسى على اللي بيحبك واسهل حاجة انك تسيب دلوقت انا هعمل زيك هبعد واقول لك ده النصيب وبقى قابلني لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين ده انا لي الجنة عشان انا عشت معاك سنين ده انت بصراحة ما تتعشرش فكرة اسامحك ما افتكرش والراحة بعدك هلاقيها في ناس تاني وبقابلني لو حد استحمل طلبك اكتر من يومين لان لي الجنة عشان انا عشت معاك سنين ده انت بصراحة ما تتعشرش فكرة اسامحك ما افتكرش والراحة بعدك الاقيها في ناس تاني الناس كل أربعة وخميس وثلاثة الستة عبير مختار مواصلين معكم مستمعينا إن شاء الله رحلتنا حتى للستة هذه الأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة للناس اللي تسأل على التوقيت الأمل هو نقطة يخلينا نواصل حياتنا ويخلينا زيدا نحققوا أحلامنا كل ما تفقنا كل ما حطينا في بالنا أن النجم نوصله النجم بإذن الله بفضل الأمل وبفضل ربي سبحانه وتعالى نمشي مع بعضنا لفقرتنا بقعة ضوء نحكي اليوم على جمعية جودة الخيرية بنويل الجمعية قامت بحملة مش نتعرفوا عليها مع سي سالم كاروس عن الجمعية مرحبا بيك اهلا مرحبا بك اخت عبير، ومرحبا بمستمعين اذاعه نفداوه. مرحبا بك. اليوم نحكو على حمله خليني نقول تتزامن وتتوافق مع البرد ومع التقلبات الجوية اللي صايرة في بلادنا، وشفنا أنه الحملة هذه تستحق حقيقة التشجيع وتستحق أنه ندعموكم فيها ونقولوا للناس زادة أنهم يشاركوكم. عرفنا ساعة بالحملة وفهمنا علاش اخترتوا شعار حملة دفيني دفيك ربي. في البداية ساعة أختي نحب نحييك ونحيي إذاعة نفداوة معناها على اللفة الكريمة، في الحقيقة أنتم فاجأتوني بالتواصل معنا وربي يبارك فيكم ونشكركم معناها وعلى تواصلكم الدائم واهتمامكم بمشاغل الجهة ونشاطاتها، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لك، التوفيق زاد لكم بإذن الله. يعايشك. ماذا بيا في المقدمة ساعة نعطي بسطة بسيطة معناها على جمعيتنا، جمعية الجود الخيرية بنويل. تأسست الجمعية هذه سنة 2012، جمعية اجتماعية خيرية من أهدافها الأساسية مد يد المساعدة معناها لذوي الاحتياجات والعائلات المحتاجة ومحدودة الدخل. الجمعية هذه تنشط معناها في معناها الحمد لله من عام إلى عام تتعرف أكثر ويكبر ميزانيتها والحمد لله رب العالمين. تنشط في أربع مجالات أساسية، في المجال الصحي والمجال التربوي والمجال التنموي والمجال الاجتماعي. فهمتني؟ ومعناها في المجال الصحي معناها نساعدوا بشراء أدوية، في إجراء عمليات جراحية، في تنقل مرضى، في عيادات أطباء. في المجال التربوي مثلا في وقت دخول الطلبة والتلامذة نعطوا منح توصل 150 دينار لكل طالب و80 دينار لكل تلميذ لشراء الأدوات وتنقلهم. كذا في المجال التنموي نعاونوا في بعض العائلات على معناها بعث مشاريع صغرى، سواء معناها مشاريع صغرى لتجارية أو آلات خياطة إلى غير ذلك. وفي المجال الاجتماعي المنا حملتنا هذاي عندنا العديد من النشاطات نوزع فيه المساعدات في مختلف المناسبات المعروفة، كما شهر رمضان، كما عيد الفطر، كيف ما عيد الإضحى. نساهموا في تحسين المساكن، نساهموا بشكل كبير في رعاية الأيتام على مستوى الولاية أكثر منها على مستوى القرية، لأن نحن في عاملين اتفاقية شراكة مع جمعية رعاية الأيتام اسمها زهرة الأمل بتونس. عندنا في كفالتنا تقريب ما يزيد على 50-60 يتيم والحمد لله. بالنسبة نوصل توا بالنسبة للحملة. حملة تعرفي أختي موسم السنين موسم الفلاحي كان موسم خايب بالنسبة للفلاح. من العادة الزوالي عندنا في جهة قبلي في الفترة هذه يكون نقول احنا بالعمية منفنف على خاطر خيانة الكل يتفكروه، تبدل الناس باعت تمرها وخرجت زكاتها وعطت صدقاتها. من العادة الزوالي يبدأ في الفترة هذه يبدأ معناها ميسور. للأسف في السنين الموسم كان خايب على الفلاح، إما إن باع التمر بسوم بخس، ولا التمر تباعه مخلصش، ولا تحط في الفريق ودون اللباس عليه بيدا ما عطاش الزكاة. ومن العادة حتى الجمعية تحس بشي هذاي عويد. نحن في الفترة هذه الجمعية تكون عندها ميزانية طيبة باعتبار دخلتها أموال الزكاة، لأن مدخلها الأساسية من أموال الزكاة. للأسف في السنين الموسم كان خايب. الزوالي معناها ما لقاش حتى أخوه باش يتفكره، قلنا لما لا عويدنا نعطوا من ميزانية الجمعية. السنة ميزانية الجمعية ضعيفة شوي خاصة بعد دخول المدارس وكذا معناتها تغسرنا شوية. قلنا لما لا مش نعملوا حملة خلي من أهدافها الأساسية أولا هك الناس المتعودة في الفترة هذه تكون معناها مدت لها ناس اليد المساعدة، خلي احنا نمدوا لها يد المساعدة على الأقل في هالبرد القارس. ثم إن هي عندها دور ثاني إن لابد من في الفترة هذه من تحسيس، خلي الناس تفكر التضامن، تفكر التآزر، تفكر التآخي. هالبرد كيف ما تتفكر خوك بنقول احنا بذواقة، لما لا ما تتفكراش في الفترة هذه. ربما انت عندك راهو الخزانة متاعك فيها جي 20 غطاء مع غطاء معناها وربي يزيدك وربي يبارك لك، وخيك بحذاها ربما العائلة عديدة الأنفار ويبدأ هو معناها عنده ناقص غطاء وناقص تدفية وناقص كذا، علاش لا ما نتفكروشي. ولما لا مش هذايا، والحمد لله احنا هيئة الجمعية فيها شباب وفيها بنات وفيها احنا نسمو كبار شوية ومعناها الكل متحمسين لمثل هذا النشاط. خلينا نسألك شوية هنيا سي سالم، فما تفاعل بين الناس؟ فما ناس قاعدة تحاول تعاون، تقدم معناها إعانات من عندها ولا لا؟ والحقيقة بالنسبة للحملة احنا انطلقت أمس، أي لكن كجمعية متعودين بتفاعل الناس ولله الحمد. السنوات الأولى ما نكذبش عليك في انطلاق الجمعية كنا ندوروا على الناس الميسورين ونطلبوا منهم، معناها حاليا ولله الحمد عندنا مقر الجمعية والمقر معناها فيها معناها كل إخواننا العالية العمل التطوعي يخدموا معانا في الجمعية، ديما الجمعية محلولة ولت الناس تجي للجمعية وتوصلنا أموال زكاة معناها الحمد لله نوصل 50-60 ألف دينار في السنة ولله الحمد، هذا من خير أهل الخير، هو فضل من ربي ولكن من خير أهل الخير، معناها مواردنا الوحيدة هي من الزكاة ومن التبرعات ومن انخراطات أبناء أبناء القرية معناها. دونك شعاركم هو حملة دفيني دفيك ربي، وهو شعار يمس الناس يخليهم يزيدوا يتفاعلوا مع بعضهم، يزيدوا يتضامنوا مع بعضهم، يزيدوا يخمموا مع بعضهم. شعار زدناه حاجة أخرى، أي زدناه كانت شفتي فك المعلقة اللي عملناها، الغطاء اللي أنت مستغني عليه أني راني في حاجة لي، أي كنت بشغلها لك. أي إذا كان يخي أنت معناته الحمد لله يسر لك ربي، مش بالضرورة تعطيني فلوس ولا تشتري لي حاجة جديدة، حتى من أغطيتك اللي عندك تتفكر وخيتك وخيك البحذات مش بالضرورة عن طريق جمعية الجود. يعني هذا نداء نوجه لكل أبناء جهاتنا في معناها في ولاية قبيلي في المناطق الكل، كل واحد يفكر بخيانة جيرانة وخص بالذكر أقارب من معناها الأقرباء أولى بالمعروف، فهمتني؟ فانه يتفكرهم كيف ما يتفكرهم كيف ما قلت لك بكري في حاجة اخرى، لما لا ما يتفكرهمش في فصل الشتيفة البرد ومع سنين برد جاف معناه تحاد شوية وربي عافينا من مع الازمة متاع الكورونا والوضعية الاجتماعية اللي عايشين فيها، ان شاء الله ربي عافينا اجمعين، معناها تزيد زيد التآزر وزيد التضامن ما بين العباد أني زادة. وإذاعة نفزاوة زادة تشد على أيديكم كل الناس اللي هي تحب تعاون، إذاعة نفزاوة أكيد تدعمكم في الشيء هذا حتى تكونوا متحبين وتكونوا الناس الكل واقفين مع بعضكم. هو كلمة جميلة جدا سي سالم كنت قلتها، إنه الإعانة ولا التضامن ولا كيف نعاونوا بعضنا، مش محتاجين كل جمعية، نجم نعاونوا بعضنا حتى من غير الجمعية. طلوا على جيرانكم اللي بجنبكم اللي ما عندهمش، طلوا على كجار اللي بعيد عليك شوي، الصديق الصديقة الناس اللي تتعاونوا معهم يوميا ولك شراو محتاج حاجة وتنجم تعاون بها، راهي أجرها كبير أكيد عند ربي، وأجرها كبير اجتماعيا زيدا هك التراحم هك التضامن هك المحبة وأواصر المجتمع القوية اللي تعودنا عليها خليها ترجع من أول وجديد. حاجة أخرى أختي العزيزة، لابد أن ننقلوا لأبنائنا وشبابنا ثقافة العمل للجمعيات، يراه حاجة سمحة ياسر. أولا هو إطار قانوني منظم معناها ينجم الإنسان يخدم فيه بكل أريحية، الموارد اللي تدخل واللي تخرج منها كلها مراقبة ومنظمة معناها، وخاصة كي تبدأ فيها معناها هيئة مديرة متناسقة متآزرة فيما بينها متفاهمة فيما بينها، تنجم تضيف وتنجم تدعم حتى ربما الدولة تسهر، ربما مساعدات الدولة تتأخر، ربما ما تجيش الكمية والمبلغ الكافي، فاحنا معناتها ما نقعدوش نكتفين ايدينا، واحنا الحمد لله اكيد فينا البركه وفينا الخير، وهذه من شيماتنا معناتها في بلايص اخرى، احنا من شيماتنا مع الناس الاخرى، فما بالك فيما بيننا في بلادنا في جهتنا وفي قرانا معناتها. شكرا لك سي سالم كاروس عن جمعيه الجود الخيريه بن ويل، وندعمكم اكيد كما قلنا في حملتكم هذه، موافقين ان شاء الله، وان شاء الله يصير فما اقبال كبير والناس الكل تساهم. شكرا لك ان شاء الله يعيشك. شكرا مستمعينا، حبوا بعضكم يا ناس، حبوا الناس، هذا اللي حابين نوصله لكم، راهو التضامن والتعاون هو من أسمى وأنبل السمات والصفات اللي نجم يكتسبها المجتمع. الله فرح الناس يا ويلو ما بيحب يا ويلو ما بيحب يا ويلو ما بيحب نفزوا اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس صلتينا

FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حديث الناس كل أربعة وخميس وثلاثة لستة عبير مختار. رجعنا معكم من جديد مستمعينا هذه الخمسة ودقيقة نتابعوا آخر مستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي وأخبار الدار زادة مع زميلنا الهادي بوصفة موجود معنا عبر الهاتف. مرحبا بك هادي. تحية ليك عبير، تحية البرهان وتحية للسادة المستمعين. أهلا وسهلا بك هادي. في متابعة لآخر الوضع، متابعة آخر مستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي، هل إنه فما أعداد جديدة نجم نحكو عليها اليوم ولا لا؟ نعم عبيد، كانت وصلت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة نتيجة عدد من العينات اللي تم رفعها لعدد المواطنين، ومن خلالها تم تسجيل 33 إصابة جديدة، وبالتالي يرتفع عدد الحاملين للجريس منذ فتح الحدود إلى 2462 مقابل تماثل 2165 حالة للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات إلى حدود اليوم 103 حالة، أي منذ فتح الحدود، و104 منذ بداية الجائحة، والعدد الحالات النافذة فقط تبقى 194 حالة فقط من الحالات النشطة، مؤشر طيب جدا. يعني اليوم نشوف أنه بالنسبة لحتى الحالات اللي ما زالت نافذة تعتبر قليلة جدا، وإن شاء الله مع هذا لابد من توخي الحذر ويعني الخيطة، خاصة أنه في ظل التقلبات المناخية وفي ظل الحديث إن شاء الله على كل مجلس أنا موجة فعل الحديث، واليوم حتى وزير الصحة يعني أكد أنه اللقاح من المنتظر أنه يكون يعني من هنا إلى بداية شهر رصيفي المقبل إن شاء الله على كل قبل هذا يكون أنه الوباء يعني قد يعني رحل بدون رجعة، وتمنياتنا بالشفاء العاجل بما زالوا حالات النشطة، ومعناها إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا وربي يصبر عائلاتهم. إذن كما قلنا مؤشرات طيبة يعني إلى حد الآن إن شاء الله على كل زيالة لنا هالغمة. هذا فيما يتعلق بالوضع الوبائي إلى حدود اليوم يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020. في متابعة لأخبار الدار هادي والاجتماع المنعقد أمس، شو جديد؟ والله عبير يعني نعرف أنه اللي يحصل من مواجهات بين عدد من هذه معتمدية دوز ومعتمدية بن خلاش من ولاية مدنين، وفي مسعى لإذابة الجليد وتجنب حقن الدماء، وأيضا لجلوس على مائة الحوار في مبادرة، وهذه مبادرة خلينا نبركها من هذا المنبر كما عديد المبادرات الأخرى اللي انطلقت صراحة، سواء كان على مستوى البلديات سواء كان على مستوى الفرع الجهوي المحامي بجابس اللي كان انعقد يعني أو عقد جلسة يعني بداية الأسبوع يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين الفرد عفوا أمس يعني أول أمس، وفي مسعى لتجاوز مخالفات هذا أمس أيضا، وفي سياق متصل كانت جلسة ضمت مختلف الأطراف من صورة محلية وأيضا من ممثلي المنظمات والجمعيات والناشطين المجتمع المدني بمدينة دوز، جلسة كانت بناءة يعني الكل أجمع واستنكر ما حدث ودعا إلى ضرورة يعني تجاوز مخالفات وما حدث، وكان حتى الترحم على روح الضحايا اللي يعني نقولوا انهم معنا القوم معناها مفرحهم نتيجة هذه المواجهات، ويعني مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين سواء من هذا الطرف او ذاك الطرف، والكل اجمع على ان العلاقات يعني تجمع بين يعني دوز وبين بن خلاش لابد من العقلاء القوم انه يعني تجنب مزيد إراقة الدماء، وتم الاتفاق على يعني مبادره تهدف الى التهدئه والجلوس على مائده الحوار مع تحميل نقولوا تحميل الدوله مسؤوليه ما حدث، لان نعرف انه اصل الصراع هذا يعود تقريبا الى خمس عقود تقريبا في تحديد، رغم ان ترابيا محدده يعني مرجع نظر لولايه قبلي هذه المنطقه، ولكن تم حدود من المفروض أن الدولة تتدخل، ونعرف حتى التنصيحات اللي صارت على مستوى 2016 يعني في سنة 2016 يعني هذه الـ يعني التنصيحات تقول أنه في صورة عدم التوصل لاتفاق أن الدولة تتدخل هنا وتكون قرار، إذا ما تمش تقرير في وجهة النظر يعني حتى هنا اليوم معنا دور يعني الـ المحكمة العقارية في أن تسرع في البت في هذا الخلاف حتى يتم يعني إزالته. ونعرف أنه اليوم راه يعني عقلاء القوم، نعرف أنه في منطقة دوس عند ناس من عقلاء القوم في بلخداش أيضا ولا في ولاية قبلي ولا في ولاية مدنين، من الضروري أنه مش بش يأخذوا مكان الدولة، لكن على الأقل في مستوى تدخل. ونعرف أنه صبغة الأراضي الاشتراكية هذه رأي يعني حتى أدمنا البعض ما يحبش أن الدولة تدخل فيها، على يعني يقول أنه هذا من المفروض. لكن في مثل هذه الحالات إحنا إذا ما تمناش توصل إلى يعني نقوله الحوار وعلى الأقل وصول إلى تقريب وجهة نظر، لابد الدولة أن تكون حاضرة وأن تكون يعني تلعب الدور على الأقل دور أنه تقوم بدورها في تجنب على الأقل يعني نقوله هالإشكاليات هذه. ونعرف خلوا نقولوها صراحة ورانا ما نشبش نخوفوا حتى حد، هو ملف هذا الملف يعني سيظل جيت من الصدور ما لم تتوفر إرادة سياسية سابقة في التعاطي مع هذا الملف من خلال الفرقة، معناها أن تسدي الفرقة وجلوس على مائدة الحوار والبث في سرعة في مثل هذه القضايا حتى نتجنب مزيد إراقة الدماء، لأنه كل تأخير من شأنه أنه ينزل معناها يخلي فتيل ومشكرة. وكان بين ظفرين بين بنخداش ومني، هو في الحقيقة اليوم أنا نشوفه حتى في المستوى الجهة هذا، ولو كي نذكره من باب التذكير باش نجنبه مثل هذه الصراعات، لابد أن الدولة تتدخل لتحديد يعني معناها الحدود بين كل المناطق حتى نتجنبوا مثل هذه الإشكاليات، وكل واحد يعرف حقه باش حتى واحد ما يعني نقوله أنه ما خطر توا. اليوم الفراغ يعني يولد، الفراغ يولد مثل هذه الأشياء، هذا فراغ الدولة يعني حسب البعض، وحتى تم توصيفه يوم أمس حتى في الجلسة هذه غياب الدولة بمفهوم الدولة مؤسسة الدولة هو اللي خلى هذا. لو كان تم تدخل وتعرفي أنه شرارة العنف الحقيقة علي ما انتوقتش يعني يوم السبت أو يوم الأحد، يعني هي اكملها تقريبا بمعنى بأسبوع، ثم معناها وجود هكا سفارات الانذار تدوي على اعتبار انه ثم وجود كان بالامكان يقول البعض حتى في الاجتماع كان بامكان الدولة ان تتدخل انذاك يعني بطرق يعني على الاقل جلوس الاطراف كلها تجلسوا يجلسوا على مائدة الحوار ربما نجلس وبعيد عن ذلك المكان، بعيد عن ذلك المكان في مكان اخر يقع الجلوس ومنع كل طرف من ان معناها ان يتقدم ريثما يقع البت بشكل ايه. وهذا اللي صراحة حتى في دوس معناه وحتى في نخبيش راس معناه، المشكل ان الكل واعي بهذا، لكن يبقى السؤال المطروح كيفاش وصلنا لمثل هذه المواجهات الدامية والتي لا تشرف أي طرف صراحة، وكانت محل شجب واستنكار لكل مكونات المجتمع المدني وكل المنظمات بما فيهم أهلينا في دوس وأهلينا في بنخداش. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفوا الاثنين من بنخداش وإن شاء الله شفاء عاجل. نعم ثم حتى حالة تم نقل اليوم إلى المصحة العسكرية في تونس العاصمة، كان مقيم في مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في لبنان 88 بالشفاء، الشفاء العاجل للمصابين سواء كان في بنخداش سواء كان في دوس. لابد من هو عبير في كلمة أخيرة هو الكل يجمع، لابد من تجاوز مخالفات هذا بسرعة ويعني إرساء علاقات من شأنها أنا على الأقل يعني أن نتجنبنا مثل هذه الصراعات اللي صراحة كما قلنا لا تشرف لا هذا ولا ذلك. أكيد شكرا لك هادي على تدخلك معنا، مرسلنا الهادي بوصفة اللي كان معنا عبر الهاتف وأحكينا على أخبار الدار وأحكينا زاد على مستجدات الوضع الوبائي. بعد شوي باش نحكوا عن نباتات، نبتة موجودة في دارنا وتزينها، شي فوائدها وشي خصائصها بعد شوية تكون موجودة معنا ومع استضافة هاتفية لعائشة. يا غلا ما عنديش باقي ما سويت انت ملك ما سويت انت رجعنا لكم من جديد معنا عبر الهاتف عايشة راجح صاحبة جروب محبي النباتات بولاية جبلي باش تحكينا اليوم على نبتة جديدة نبتة نجمو نزرعها في ديارنا ويكون لها خصائص وفوائد معينين باش اكتشفوا هذا الكل موجودة معنا عايشة مرحبا بيك ومرحبا بيك عبير لاباس عليك اهلا وسهلا الحمد لله اهلا وسهلا بيك الجروب ساهم في انه خلى برشا ناس في قبلي تحب النباتات وانها تزرعهم في ديارها وتزين وربما ولا هوس من نوع خاص هوس جميل اليوم انه الناس تزين وتخضر ديارها وتعطي رونق جديد مش كان في ديارها حتى قدام ديارها زادة وساعات في جردة لمقابلة الدار والى ساحة لمقابلة الدار فحبينا انه ناخذوا فوائد النباتات هذية اللي نستعملوها للزينة ونتعرفوا عليها اكثر انت اقترحتي علينا اليوم نبتة اسمها يا عايشة جلد النمر ايش معناها ساعة التسمية دي علاش تسمت بجلد النمر وعرفينا عن النبتة حتى ناس الكل تكون موجودة معنا في الإطار ونقول لهم زي دارا وكي يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة اف ام يلقوا غديك صورة متاع النبتة موجودة في الفيديو متاعنا في اللايف في البداية عبير حبيت نشكرك انت خاطر كنت قد اقترحت عليك الفكرة يعني دي وانت عجباتك حبيت نشكرك يعني مرحبا بيك يا عايشة وأكيد مرحبا بكل المستمعين اللي عندهم أفكار ويحبوا يقترحوا ويضيفوا لجهة كاملة يا عايشة بحكم الصعوبات الموجودة في المناخ متاعنا حاولت نختار لكم نبتة جميلة جدا وتتأقلم برشا مع المناخ متاعنا وهي نوع من أنواع العصريات والصبريات النبتة اللي باش نحكي عليها اليوم هي تسمى بجلد النمر وعندها اسم آخر زادة تسمى بلسان الصعباء سميت باسم جلد النمر خطرها أوراقها كي تشوفها تحسها كي تشبه برشا لجلد النمر وطولها وشكلها ما فيهاش لون واحد هي ما فيهاش لون واحد معناه كيما النمر فيها هيك ألوان زي الصوف وطولها وشكلها زادة شكلها من فوق حاد شوي وطويلة تشبه زادة لسان الصعباء وموطنها الأصلي أفريقيا الغربية وهي النبتة ذي فيها برشة أنواع تقريبا 60 نوع إذا مش أكثر يعني أنواع برشة أنواع فيها واللي زاد شجعني باش نختار لكم النبتة هذه الظروف اللي قاعدين عايشين فيها تو الكورونا والأمراض والأوبئة فتعد النبتة هذه نبتة منقية للهواء من السموم يعني وهي تتنفس ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين يعني النبتة هذه هي نجم نحطها في وسط الدار معناه نجم نحطها وما نخافوش أن النجم نتخنقه ولا حاجة بالعكس هي تعطينا الأكسجين الهواء النقي بيه خليني نسألك شوية عايشة هو سؤال الناس الكل اللي تسمع فيك تقولك النبتة هذه كيفاش نجم نعتني بها تحب المية ياسر ما تحبش المية الفوائد متاعها شو تنجم تعطيني شو تنجم تقدم لي معناها كي نزرعها هل هي للزينة كهو ولا فيها بعض الفوائد الفوائد هذي قلت لك يعني تعطينا الأكسجين فقط وهي شكلها مزيان برشا هذه بركة الفوائد متاحة يعني بعض النباتات اللي نستعملهم للزينة نستعملهم زادة في التجميل برشا بنات يعرفوهم ويستعملوهم أكيد تو نشوفوهم معاك في نهار الأربعاء الجاي نشوفو معاك نوع آخر تختاريهون عايشة ونقدموه لناس لكن النبتة هذه نعرفوا إن هي جميلة في شكلها وتو شوفوها الناس معناها في صفحتنا على الفيسبوك كما قلت لكم بكري جميلة ياسر هي تستحق برشا مية تستحق برشا عناية ولا موحدة نجم تطلع يعني باش نحكي لكم على طريقة العناية بها طريقة العناية بها سهلة برشا يعني هي تتأقلم في المناخات الكل إذا كان المناخ بارد أو صافن ولا معتدل نجمه يعني في أي مناخ نحطه ولكن الإفراط في ري النبتة هذه هو سبب من الأسباب الرئيسية اللي نجم يخليها تموت يعني خاطر هي عايشة في الصحراء النبتة هذه موطنها الأصلي في الصحراء ما تحبش برشا مي اي ما تحبش برشا مي إذا سقيناها برشا الجذور بتاعتها تفسد كما نقول واضح باهي اللون متاحة تحافظ عليه إذا كانت يعني نعتنوا به بالبيه، تحافظ عليه في كل الفصول، كل لون ذاك الجميل يبدأ لونها أخضر وما يتبدلش يعني في كل الفصول. هي ممكن الإنسان ما يعرفهاش المرة الأولى يتخيلها اصطناعية على ما هي هكا أوراقها طوال ومحلية. هي فيها برشة أنواع، فيها واحدة هيك غليظة، واحدة طويلة ورقيقة، فيها برشة أنواع أما يشبه كلهم البعض. واضح. بيه تحبي تزيدينا حاجة عايشة على النبتة هذه ولا ايه؟ تفضلي. طريقة الاكثار يعني كيفاش نجم نكثروا منها، اهم حاجة كيفاش نكثروا منها وكيفاش نجم تنقلوها لديارنا زيد. هي زادة حتى طريقة الاكثار سهلة برشة، نجم يعني بالعقل يعني هي تولد النبتة هي تولد عقل، تولد معناها عقل صغير، نبتة صغيرة بجنبها نجم نحوهم ونغرسوهم، وإلا زاد النجم نقطع ورقة منها ونحطها في الماء حتى تعمل جذور، يعني بعد نهرات تعمل جذور. كي تعمل هي الجذور هذيك النجم نزرعها. وموعد إكثارها نجم يكون طول السنة، يعني في أي وقت نجم نغرسها. ومن المستحسن زراعتها في أصيص فخار، تحسن في الفخار يعني نزرعها. والنبتة هذه كما قلت لك تنجم تحطها على البيرو متاعك ولا بحدا التلفزة وحتى في بيت النوم، يعني خطرة هي منقية الهواء نجم تحطها في أي بلاصة. هذاك علاش أشرت بكري اللي هي تنجم تكون نبتة متعزينة بامتياز، يعني نجم زينوا بها ديارنا الداخل. ساعات نحب نحطوا نباتات، نحطوا ورود، نحطوا نباتات زينة كما قلنا، لكن نخافوا ماك الاختناق هذاك، ولكن عندنا صغار ولا حاجة فنخافوا منها. النبتة هذه النبتة نجم نحطها في ديارنا في صالتنا في بيت النوم تزين محلاه، زين بشكل جميل وشكلها رائع يعني جدا. وفقط هذا هو. عايشة تحبي تزيدينا حاجة ولا ليه؟ لا هذا هو. أنا باش نزيد عليك حاجة عايشة، إنه راهو النباتات تعطي أمل كبير وتنجم تبدل المنظر وبالتالي تبدل النفسية، لأنه يعني الإنسان كيف يحب النبتة ويلهى بها وشوفها كالزينة اللي تعطيها لنا النبتة ذيك، اللون الأخضر يعطينا بهجة كبيرة وينعكس على نفسيتنا بطريقة جميلة برشة برشة. صحيح ولا يا عايشة؟ خاصة وان انت من محبي النباتات. حب نشكرك. تفضلي عايشة. قلتك هو يعني العين تشوف حاجة خضرة وتشوف يعني الدار خضرة، كل شيء تتبدل النفسية وتحسي بحاجة إيجابية، إيجابية خاصة مع الظروف ربما اللي تكون معاكسة شوي، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية اللي هي متداخلة شوي في بعضها. على الأقل الواحد كيف يدخل لداره يشوفك الأخضر ويشوفك الزينة ويشوفك الألوان اللي محلها، كيحل الصباح بابا ويشوف الجردة يشوف لون محلها والروائح اللي تعطيها لنا الورود. أي أكيد باش نحكوا على الورود المرة الجاية، إيش قولك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك عايشة على تدخلك معنا نهار الأربعاء الجاي، إن شاء الله تكوني معنا في نفس التوقيت ونحكو على نبتة جديدة تنجم تضيف لنا لدارنا وتزين لنا زيادة. شكرا لك عايشة رجح. شكرا لك. طيب مستمعينا مازلنا مواصلين معاكم بعد الأنغام، رجعينا. سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخل رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا هذه 5:27. جينا اتصال من عبد القادر البي صاحب وكالة أسفار بيدوزة، وحب يبعث برسالة تهدئة إلى أصحاب النزاع الكل، خليني نقول، وهو موجود معنا عبر الهاتف. مرحبا بك عبد القادر. أهلين وسهلين، أهلا بلقتك. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين نتاع راديو نفزاوة. مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل. يعيشك بالله. بالمناسبة حبينا نرحموا على الجماعة اللي توفاوا في بن خباز، في المشكلة. الله يرحمهم وكل ربي يصبرها ليهم. ولكن في نفس الوقت حبينا لأن سبحان الله كما يقولوا فيها أرنب جرى حلوف، من ناحية القطاع السياحي أنا كوكالة أسفار من بداية المشكلة إلى حد الآن وقعت أنيولاسيون، شيء غريب معناه مش عادي معناه، لأجل أن زاد الوضع اللي موجود والناس اللي تنبر في الإعلام أو في الفيسبوك يقولوا أن دو سكرها ودو سكرت وكذا. وإحنا عندنا مناسبة اللي هي تورث العام واللي هي السياحة الصحراوية، حبيت معناها نوصل المعلومة أن إحنا رانا بقين نخدمه بالضبط، ولكن ثم إجراءات اللي وقعت هذه الناس اللي عملت الشغب واللي سمحني سي عبد القادر، سمحني سي عبد القادر، أنت كنت قلت يعني لزميلي أنه تحب تبعث برسالة تهدئة للوضع حتى كل الأطراف، يعني اليوم نكونوا وسيط في بث التسامح ودرء الفتن حتى نهدئ الوضع. نعم نعم، انا مع التهدئه ومع تهدئه النفوس ان شاء الله ما بين اخوتنا في بن خداش. وفعلا ان احنا اخوت وثم عشره وثم معناها قال الاخر عشره ما بين جدود، سبحان معناها حتى ما بين الاباء او الاخوه والاصحاب الحاضرين تو، معناها فعلا ان ما يجيش الشيء هذا، واحنا ضد تماما، وخاصه الموت مستحيل واحد كان يحب الشيء هذا في ما بين معناها يسمى عروش، يعني راهو ناس نحدوا بعضنا سواء في الارض او في جسمه، وخلي البقيه القانون ياخذ مجراه ان شاء الله. واحنا نتمنوا الشيء هذا ان ما يفوتش قدام وما يمشيش معناه حقده ما بين الاجيال. هذا هو. شكرا لك سي عبد القادر البي، الله يبارك لك. وبالله بالمناسبه حبيت بالله حبيت نكمل لك المعلومه اللي هي تم احني تو الاعلام قاعد زاد ولا الفيسبوك قاعد يضرب ان دو سكر. فرق بين الاعلام وبين الفيسبوك سي عبد القادر، ده بينا ما نصوش شيء ذاك انه ثم قطاع اخرى اللي هي ترتزق معناها تاكل خبزه من حاجه اخرى نقولوا دوز سكرت وما سكرت. لا، وهو في البدايه وفي النهايه راهو دوز ولا مدنين ولا بن خديش ولا اي بلاصه موجوده في تونس، راهو اخوه والكل الكل راهو ذر بلاد واحده كما يقولوا. واللي اللي حصل ان شاء الله ما عادش يصير، ان شاء الله تصير الهدنه والتهدئه، تهدئه القلوب والنفوس حتى ترجع الاواصر كما كانت، الناس الكل ترجع اخوه في المكان. شكرا لك على المداخله، ومستمعينا ما زلنا مواصلين معكم، بعد شويه رجعنا لكم في فقره من الحياه. ريح بالك من يمي ليسا. توصلنا معاكم ليل 5:35 دقيقة ونمشي مع بعضنا لفقرة من الحياة مع الأخصائية النفسية ريم تزركي. مرحبا بك. أهلا بك عبير. شحوالك. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. عايشك إن شاء الله أنت زادة بخير. الحمد لله. نحكي اليوم على موضوع مهم جدا وليد اللحظة وهو درء الفتن ونشر مبدأ التسامح في المجتمع. يظهر لي الموضوع كبير ياسر ويستحق اليوم أن نركز عليه. في البداية خليني نسألك على مفهوم التسامح وشو نقصد به التسامح في المجتمع. هو التسامح في المجتمع هو أنه قبول الأطراف المكونة للمجتمع لبعضها. معناتها ما ينجمش إنسان ماهوش متقبلك أنت وإلا متقبل الاختلاف متاعك وإلا نقاط التشارك بيناتكم، ما ينجمش يكون متسامح معاك إذا كان هو ما عندوش صورة كاملة عليك كشخص متفرد عليه هو. دونك الأطراف متاع المجتمع متاعنا كلهم لازمهم يكونوا متقبلين لبعضهم باش نجمو نحكيو على مبدأ التسامح أو بمصطلح أشمل اللي هو التصالح مع الذات. دونك إنسان متصالح مع روحه هو الإنسان اللي نجم يتسامح بالمجتمع. وقت اللي نقرنه درء الفتن باعتبار انه درء الفتن هو من مقومات المنهج خلينا نقول الامني الاسلامي والاجتماعي زادة في نفس الوقت واللي نجم يقوم اساس المجتمع، كيف نقرنه مزوز مع بعضهم شو يعطينا؟ اذا كان مفهمش فتن وفما تسامح يصير المجتمع متوازن وذا هو المطلوب. وبالتالي كيفاش نحققه؟ هذا ما تنجم تحققه إلا ما يتقبلوا الناس بعضهم. إذا كان فما معناتها كالنزعة متاع التسلط وإلا متاع فرض الرأي أو فرض الصورة معينة نمطية وإلا شكل معين لأسلوب معيشة مثلا، ما نجموش نحكيه على تسامح أو تصالح وإلا معناتها مجتمع متوازن في الكوتي هذا. دونك إذا كان نحن نجمو نغلبوا هذوما الكل اللي هما لي كوتي نيجاتيف وقتها نجمو نوصلوا للتصالح والتسامح المجتمعي. باهي احنا اليوم باش نحاولوا انه نبنوا مجتمع في تصور مع بعضنا على الأقل بالكلمات، مجتمع متسامح يدرى الفتن ويبعد الفتن حتى يكون خليني نقول إلى قدر ما مجتمع قابل للتعايش وللتوازن القيمي والتوازن الأخلاقي. دونك باش نحاولوا ناخذ هذه الكليكة معاك في كلمات وفي مفاهيم انت تعطيها لنا وتحاولي تدخلي لنا كالعادة شوية أمثلة حتى نكونوا معاك في الإطار. هو الأوبجيكتيف متاع المجتمع هو التعايش. أي. إذا كان فما منطقة تعايش يساوي اللي نحن وصلنا كما ما قلت أنت للتوازن اللي هو مطلوب باش والمطلوب لشنو لنماء وللتطور متاع المجتمع. إذا كان غابك التعايش هذاك واللي هو فيه برشا قبول للآخر، فيه برشا كما قولوا استيم للآخر، معناتها أنك أنت مش عارفة الاستيم ما قلتهاش التقدير للطرف المقابل ليك وإلا الطرف اللي يشاركك في نفس الإطار المعيشي متاعك. إذا كان هذوما معناتها يندرجوا في منطقة التعايش، الإنسان ينجم ينتقغيهم في التصرفات متاعه. ما نعرفش، أنت ديما تقولي أعطيني مثال، هاتوا نعطيك مثال. إذا كانك أنت مثلا عايش في وسط عائلة، العائلة هذيك عندهم أسلوب معيشي معين، الصباح مثلا وقت يقوموا فيه الناس الكل. إذا كانك أنت قبلتك العائلة هذيك مش تلقى روحك وحدك تقوم فيك الوقت هذاك. إذا كانك أنت ما قبلتهاش مش تولي أنت تعمل ردود فعل رافضة لك الوقت هذاك اللي هو ما يقوموا فيه. هنا كسرنا مبدأ التعايش باعتبار اللي هو فما شخص ما هوش متقبل للنمط المعيشي متاع العائلة هذيك. واضح. هذي منطقة التعايش. التعايش يسوي انك انت قبول، وبمعنى اخر فما عقد وإلا فما التزام اخلاقي خلينا نقول، فما دستور اخلاقي وإلا دستور عائلي وإلا دستور اجتماعي هما اللي متفقين عليه جميع الاطراف اللي متعايشين في الاطار هذاك. واذا كانوا هما اتفقوا عليه يسوي اللي هما قبلوه، وبذلك هما مش يمشيوا كل في المنحة الكبير متاع انهم هما ينجحوا كالدستور لماكسيما. دونك فما شكون كما ما انت قلت في وقت ما حكينا وقت على تفكر على العائله الموسعه اللي هو مش يضحي باغ اكزومبل، فما شكون مش يضحي ولكن اذا كان هو الجانب نتاع التقبل ماهوش موجود يساوي اللي نحنا مانيش مش نلقاو التعايش هذاك دونك باش يصيروا فما اخلالات. نجمو ناخذ مثلا ليكزامبل الاخراني اللي صار على قطعه الارض اللي هو مثلا بين دوز ومعناتها بين معناتها المنطقه هذيك اللي هي على العين السخونه. دونك فما هنا منطق هو اللي فدد الدستور الاجتماعي اللي هو شنو هو المنطق اللي هو النزعه العروشيه. اذا كان حكينا على نزعه عروشيه يساوي اللي هو غيبنا منطق التعايش العقلاني مع المحيط نتاعنا. علاش؟ على خاطر العروشيه، العروشيه انت مع اخوك ظالم ولا مظلوم، فقط خذيه من المبادئ اللي هي خاطئه. ريت معناتها الفرق مثلا بين انك انت تتعايش مع وضعيه يساوي اللي انت مش تاخذ الكوتي بوزيتيف فيها، مش تحكم العقل فيها اللي هو مش يرجحك بين انتو ما تنجم تتقبلوا واللي ما تنجمش تتقبلوا، وبين المنطق اللي انت مش تولي تتعامل مع الوضعيات الكل في حياتك بزانتويسيون، انه بقناعات مغلوطة ساعات كما ما قلنا مثلا انه منطق العروشية اللي هو فيه برشة مغالطات. الله غالب معناتها يحاولوا في سياق مثلا حاجات من هكا يغلبوها تو سامبلومون باش لاغراض اكيد ماهيش في مصلحه المجتمع ولا في مصلحه التوازن الاجتماعي اكيد. لانه نخمم في مصلحه المجتمع والتوازن الاجتماعي، اليوم طرحنا الموضوع هذا حتى نحاولوا من منطلق معني متاعنا انه نبعثوا رسالة للتهدئة، رسالة للتسامح، رسالة للتعايش السلمي، ورسالة للأخوية ما بين كل أفراد المجتمع بمختلف يعني الناس الموجودين. كل إنسان عنده اختلافاته، كل إنسان عنده خصوصياته وعنده حياته الخاصة وعنده مبادئ يؤمن بيهم معين، ولكن هذا ما ينفيش انه في الآخر نتقابلوا كناس تتقابل بعضها وتتسامح مع بعضها وتنجم تتعايش على احسن ما يكون مع بعضها. ما اكيد هو هو في الوضعيه الاخرانيه اللي تحطوا فيها معناتها زوج اطراف معناتها صار تغييب تام للعقل. انا هذي هو اللي شفته حتى في الردود الفعل على الفيسبوك، حتى في التصريحات اللي هي صارت، معناتها صارت فما برشا مغالطات اللي خليت الانسان يغذيك النعره العروشيه اللي حكيت لك عليها اللي هي فيها برشا مغالطات وفيها الغاء للفكر الانساني اللي هو اول باز تتبني فيه اللي هو الكوتي سوسيال. يعني سامحني معناتها البناء نتاع التواصل الاجتماعي عند الطفل راهو يبدا من اللي هو في كرش امه، يبدا يتواصل مع امه بشوي بشوي يبدا يطور العلاقات نتاعه. هما في الفكره هذه جاوا عملوا قطيعه معاك الجانب السوسيال هذاك باش شنو، باش يغلبوا فكرة معينة واللي هي في الأخر عندها أغراض أكيد معناتها بعيدة ياسر على إنه مو ما يحافظ على التعايش أو السلمية أو التسامح الاجتماعي اللي هو مطلوب للتوازن الاجتماعي اللي معناتها عموما معناتها التوازن الاجتماعي هو اللي يرغب فيه كل إطار مصغر كانوا في البلاد الصغيرة متاعنا وإلا الأطراف اللي نحن نجمو نتعايشوا معاها كانوا على مستوى جنوب وإلا شمال وإلا التقسيمات الجغرافية، لكن في نفس الوقت كلهم ينتميوا لنفس الحدود معناتها هي الحدود التونسية في الأخر. نورمالمون فما قاسم مشترك بيناتهم اللي هو الحفاظ على البنية المتماسكة للمجتمع التونسي. راهو ما فماش مجتمع تونسي في الشمال مختلف على اللي في الجنوب، راهم كلهم كيف كيف باعتبار اللي هما ينتميوا لنفس الإطار، يتعايشوا بطريقة مختلفة مانيش مختلفين فيه، ولكن في نفس الوقت هما ينتميوا لنفس الإطار. ما نخليوش التقسيمات الجغرافية ولا التقسيمات الحزبية أو التقسيمات السياسية أو غيرها العروشية أو ما نخليوهاش هي اللي تغلب وتفكك المجتمع اللي نحنا سيبون يزي ما وصل من التفكك وقيت باش نلموه. بالعكس معناتها مش نزيدوا نطوروا التفكك هذايا اللي قاعد يسيب وقاعد بالعكس يضيع في المجتمع نتاعنا اكثر واكثر من به. هاد نحكوا باش ما نخصصوش على جهه معينه او على افراد معينين حتى ما يصيرش اللخبطه، لانه طرحنا الموضوع في العموم حتى نحكوا على مبدا معين وهو مبدا التسامح اللي حبينا نزرعه في المجتمع واللي هو من اصول زاد المجتمع ومن المبادئ الاساسيه اللي يقوم عليها مجتمعنا خاصه في الجنوب بصفه عامه، لانه الناس ديما متسامحه والناس ديما تتزاور وتكون قريبه لبعضها. فحبيت نسألك، الأجيال القادمة والصغيرات اللي هما ديما نحكوا عليهم باعتبار ان هما شباب الغد وباعتبار ان هما باش يبنوا جيل الغد، كأم أو كأب كأولياء كيفاش نجم نعلم صغيري التسامح انطلاقا من الدار، انطلاقا من تعايشه مع أخوه أو مع أخته، كيفاش نجم نبث هالمبدأ هذايا فيه حتى يكبر بيه وينجم يخرج بيه للمجتمع؟ هو انت ما تنجم تبث الحاجه الا ما انت تقتنع بها الساعي عادي. اي طبعا دونك اذا كان نحن مش نحكيوا على ميساج مش نعديوه لصغيراتنا، الاولى انه نحن نسالوا اسكل اولياء هما اللي مطالبين بتمرير الميساج هذا اللي هما مقتنعين بالمبادئ هذوما والا لا. دونك اول نقطه باش نجموا نحكيوا على التسامح والا القبول او التقبل نتاع الغير يساوي انه انت اول حاجه لازمك تراجع انت المرجعيه نتاعك، اسكو انت فعلا معناتها متسامح ومتصالح مع الاطار اللي انت فيه والا لا، باش نجم انت تمرر هاك التسامح والتصالح هذايا لاطراف العائله نتاعك. دونك اول هذه اول نقطه. ثاني نقطه التسامح اللي نحن نجم نعديوه لصغيراتنا اول ما يبدا بانك انت قبول الشخص لنفسه. لازم نحن في التنشئه نتاع الطفل لازمك انت تعلمه اللي هو يقبل روحه بالنقاط الضعف قبل نقاط القوه اللي فيه. لازم هو بيدو يكون حامل صوره ايجابيه لروحه باش ما يتعمدش مثلا انه هو يسيء الى الغير باش يبني شخصيته على كما نقولوا نحن انقاض شخصيات الناس الاخرين. دونك الصغير مثلا اللي تعلم الايذاء وهو صغير باش هو يحس روحه اللي هو قوي ما ينجمش يكون متصالح مع الناس الاخرين نهار اخر. هذا مثال الصغير اللي متعود يفك متاع غيره على خاطر هو نقصته حاجه ما ينجمش نهار اخر يتقبل الطرف الاخر لو كان هو كان احسن منه درجه ولا احسن منه علميا او ماديا. دونك الاول اول حاجه لازمنا نحن نعلموها لصغيراتنا اللي هما يقبلوا رواحهم كما ما هما بالوضعيات اللي هما محطوطين فيهم ويتعاملوا معاها يتعايشوا مع الوضعيه ويطوروها. دونك انه مش انا على خاطر مثلا عندي نقص معين مثلا مادي باش انا نعوض ذاك النقص المادي هذيك نمشي ناخذ متاع الناس نفك متاع الناس. واضح. لازمني انا نعلمه اللي انا يخدم على روحه هو يطور القدرات نتاعه ويأمن بالقدرات نتاعه باش ينجم نهار اخر يكون مورد رزق كبير اللي هو اللي نجم يعوض له ذاك النقص المادي هذاك. هذا مثال معناته. دونك اذا كان الصغير تعود على انه هو يتقبل النقائص نتاعه ويتقبل النقائص نتاع الاسره والعائله والمحيط اللي هو داير به ويحاول يعمل اون ريفليكسيون انه يخمم كيفاش ينجم يتجاوز هذوك النقائص هذوكم مش انه هو يسدهم فقط انك انت تغطيهم هذوك النقائص هذوكم وما تتجاوزهمش هذاك هو وين يصير الخطا نهار اخر ما نجمش نتقبل غيري اللي هو خير مني والا عنده الزايد عليا وانا ما عنديش. باهي انا باش نعطيك مثال ربما يكون يعني يمثل لنا المجتمع في اطار الاسره. ينجم يكون عندنا اكثر من صغير، فصغير مع أخوه أو مع أخته ربما يختلفوا على لعبة. تصرف الولي وقتها، يعني باش نسألك سؤال، تصرف الولي وقتها لفض هالإشكال الصغير ما بين زوز صغار أعمارهم يعني تعد على الأصابع، هل هذايا يخلي الصغير متاعنا يؤمن بوجود تسامح من عدمه في كبره كيف يكبر وكيف يخرج المجتمع ويخلي الانعكاس عفوا بتاع الاشكال هذاك يخرج به لحياة اخرى وبناء حياة اخرى في التعامل مع المجتمع بتاعها والا ماليش دخل؟ ما انت خذيت ان اكزامبل تيب نحن نسميوه الاكزامبل تيب في شنو؟ انه انت راهو من غلطو في رواحنا انه التسامح مش معناتها اللي انا نسلم في حقي راه راهو نرجع ونقول لك راهو التسامح يساوي تعايش وليس انه انا نعطيك حاجه نتاعي انا. الصغير اللي انا مثلا نعرف اللي هي اللعبه هذيك نتاعه هو وصار عليها نزاع بينه هو وبين خوه. اذا كان انا جيت وقلت هيا اعطي لخوك مثالش انت اكبر منه معناتها لقيت تبريرات باش انا نعطي والا باش الصغير هذاك يفرط في اللعبه نتاعه على جال خوه والا على جال اخته. هنا يساوي انا ما علمتوش التسامح، انا علمته القمع والقهر. دونك هذا الفرق. دونك بالعكس انك اذا كانك تحب تعلمه التسامح انه انت افهم النزاع علاش صار الساعه صار على اللعبة هذيك وإلا على خاطر هو واحد فيهم يحب يفتك السلطة الروح وإلا يحب يكبر كرشه سمحني في الكلمة بغبغ على أخوه. افهم انت الوضعية الساعة شنية اللي صار فيها ومبعد افصل. إذا كان انت صار النزاع على اللعبة في حد ذاتها من حقك انت كولية اللي انت تفك اللعبة وقتها باش انت تفهموا في بعضكم وين ترجع لكم اللعبة بعديك يا تتعايشوا مع بعضكم وتلقاوا حل اللي انتم تلعبوا بها مع بعضكم لأما راهي مش تقعد عندي. وإذا كان هو واحد فيهم غلط وهو اللي حابب يكبر كرشه طغطوغ على الآخر من حقي لي أنا نفهمه أنه هذاك راه مش من حقك ومش من حقك اللي أنت تاخذ حاجة مش متاعك حتى كانك أنت عندك أولوية مثلا عمرية أو أولوية مثلا متاع الجنغ معناتها متاع أنك ذكر أو أنثى. لا أنه مهما كانت التبريرات اللي نجم يأخذهم الولي ما لازمهمش يتعداوا للصغير بقدر ما أنه لازم هو يفهم صغير الوضعية وبالشكل هذي لازم هو يتفهم ساعة الوضعية باش ينجم هو يوصلها لصغيره. دونك ديما نرجع نفس النقطة انه هو الولي هو بيدو لازم يكون عنده قناعات متاع تسامح مش متاع تفريط في الحقوق باش ينجم هو بيدو يوصلها لصغيرته. هو بعض الأحيان الأولياء يغلطوا في تصرف عن حسن نية فنحاولوا ديما نوصلحوا لهم. خلينا معاك في أقل من دقيقة لخصوا لي موضوعنا كامل وإذا تحبي توجهي كلمة لكل مستمعينا. أنا قلت لك أهم حاجة اللي هو تحديد المفاهيم ديما راني نقول لك تحديد المفاهيم مهم ياسر. أنك أنت تكون متسامح مش أنك أنت تفرط في حقوقك هذايا من غير حتى أدنى شك أنه أنت صغير إذا كانك أنت فعلا محتاج باش هو نهار آخر ينجم يدافع على حقوقه لازمك أنت من الأول تعلمه اللي هو يتعايش مع نفسه مع الليزوبورتينيتي اللي نجمه يجيوه في حياته باش ينجم يتقبل الأطراف اللي مقابلينه واللي هما شركاء معاه في المجتمع نهار آخر. دونك إذا كان فما ميساج نحن نحب نوصلوه اليوم راهو تعايش مع الناس باش انت تنجم نهار اخر تبني القدام. اذا كانك انت رفضت الطرف المقابل يساوي لي انت عملت قطيعة العواقب متاعها اكيد ماهيش مش تكون سهلة في في المجتمع عندها. واضح. هو في الاول وفي الاخير ديما نركزوا على صغيرات خاطر كما قلنا بكري هم راهم الشباب هم اللي باش يغيروا مش مع الجيل الصاعد والجيل اللي باش يبدل واكيد العمدة على شبابنا تو والعمدة زاد على كبارنا حتى ننشروا مبدا التسامح باعتبار قيمه العيش المشترك ومواجهه المصير الواحد بالنسبه للناس الكل التعايش السلمي والتعايش اللي فيه احترام للذات وللاخر. حاب نشكرك برشا لخص النفسية ريم تزركي على وجودك معنا وعلى حديثك الشيق دائما. تعيشك يا عبير يعطيكم الصحة وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل وربي يفضل الصغيرات الكل إن شاء الله. شكرا لك مستمعينا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا. هذه تحية عبير مختار من أمام الميكرو وبرهان بن عبدالله في الجانب التقني. تصبح على خير الناس الكل بسلامة.